المحاضرات ده بقى يعني في خصوصا دي يعني يبقى دي بقى قرص طابور مش كده؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاطفال برضه عشان القرص كتير يعني هو برضه عندهم حرص اكتر مننا احنا خلي بالك طب الاطفال حريص جدا عنده حرص شديد في كل حاجه احنا ما عندناش الحرص ده ليه؟ انا قدامي قدم حيطه واقفه قدامي حاجه دي على حيطك واقفه دي انا بتكلم وقت قد كده عشان كده لك ايه؟ يجي الواد مثلا في بروفيسور سمول يا عم انت يا عم يا عم اطلع بقى نعمل لك لا ما تديش يا بيبي انديكيتد هو ده في بروفيسور سمول حاجه نصب سيفن حاجه فايف ولا خفه لوحدها ادي انتي بايوتيك بس عن غاشي دي حاجه لما غاشي ما تجيش انتي بايوتيك احنا بس خالص لا بقى خفف كده بعد كده مو خلاص تيجي انت بقى تتغذى تروح تديله انتي سيفن يطلع هو مور نيكلوز اصلا هو كان ناوي يخف وماشي في السكه طيب طول انت الدنيا لما تديله انتي سيفن هي كانت فيك انت بقى وحصل طبعا انا ما اقدرش احكم حاجه ممكن واحد يعملها في ابنه ايه المشكله؟ بس ايه؟ حته دراج رابشن يا بابا تشوفه تطلع تجري تجري في الشارع من نظر الرابشن خلي بالك من المعلومه دي بس وخلاص هو ده مفيش حاجه تانيه السايتو مجاله فيروس سؤال السايتو مجاله فيروس فيه كوتشين ده ما ايه بنيش عايز الاكيوت يبقى اتنين ولا ثلاثه واحد سؤال يقول لك ايه؟ هو السي بي دي بيعمل ايه يا ابني في البني ادم؟ قول له بص يا بيه الاميونو كونتنت بيرسونز ما عندوش مشكله. ده انسان عادي جدا. مفيش اي مشكله. بس ممكن يجي لنا انفكشس مونو نيوكليوز لايك. بس عارف ايه اللي يفرق السي ام بي؟ وعلى فكره ده اللي بيقولوا لنا ايه؟ بص يعني مش انا قلت مره كلمه ايه؟ حينما تفكر في الرايتر تذكر بيسد وحينما تذكر البيسد تذكر رايتر. حينما تذكر الانفكشس بوني نيوكليوز تذكر السايتو في جاله لان الاثنين وجهين لنفس العمر نفس المنظر وبالذات في الاميونو كونتنت بيرسون زينا لو دخل انت فيك سايتو في جاله فيروس مش هيعمل لك حاجه بس ممكن يعمل لك مونو نيوكليوز لايف والعلم هتتشخص مونو نيوكليوز وهتخف ما حدش عارف انت عندك ايه بس لو عملنا فايرال ماركر هيبان انت ده ولا ده طب ايه اللي بيفرق السايتو مجاله عن موني كلوز؟ موني كلوز سوري يا دكتور تعبان سوري تعبان سوري تعبان والتاني سايتو مجاله والكلاسترونس هو في حاله جت مره شفتها من فتره تبص لعين ايه؟ شاب لذيذ كده وداخل معاه ايه هو؟ كان معاه قريبه طالب الطالب الانزايتس عنده 1000 طبعا دي فايرال هيباتايتس على طول من فيفرش بتاع فايرال هيباتايتس تكنيك خلاص كده هو الواد الطالب ده طلب منه الفايرال ماركرز كلها نيجاتيف خلاص كده فالحاله بقى شوف الواد بقى بص ايه يقول لك يا دكتور انا يعني موضوع الفيروس ده انا خفت من فيروس سي يو بي وانا سامع عنه والحمد لله طلع كويس مش حاجه بس انا دكتور انا بس يعني انا زوري يعني تعبان زوري كان يعني طول الفتره انت عادي بص ماسك زورو انت لو ترجع للفيرال هيباتايتس هتلاقي فيه هيباتوتروبيك فيروس ونان هيباتوتروبيك النان هيباتوتروبيك هتلاقي فيه سايتو ميجالو اللي مش نايف كار الواد بصراحه يعني سالناه سؤال واحد بس انا ما تضحكوش يعني هو شاب صغير وسنجل طبعا لسه شغال ايه يا ابني؟ هو قال الاوكيوبيشن قلت له ده يا ابني اطلع مون نيوكليوس اعمل كده هو شغال ايه؟ مضيف في طياره خلاص الموضوع تعرفه طلع مونو نيوكليوزيس فولو اب خف خلاص موضوع تاني خلي بالك الحاجات اللي بتفرق قوي على فكره مع الايه؟ البريكس ما تنساش اسم الانتي بايوتيك ده اسم الانتي بايوتيك الهربيز فيروسز والحاجات دي بندي ايه دايما؟ اسايكلوفير كده بص افتكر اسمه كان سايكلوفير ما تنساش السايكل مجاله تحت اهو مهم جدا الان بي اللي تحت دي اشهر مريض طبعا بقى جنراليزد سي ام بي بيجي في الاميونو كومبرمايزيشن يعني جنراليزد دايما بص يعمل نيمونيا يعمل اللي هو يعمله بس في عمله مخيفه ريتينايتس عشان كده في الان بي تحت يقول لك ايه مريض الاتش اي في لو اتعمى فجاه العمى ده سببه ايه؟ سايتو ميجالو فايرال ريتينايتس طب الصفحه اللي بعدها طبعا ميزلز ميزيز ياما ميزيز يبقى نتكلم عنها بص الميزيز بتاعتنا عامله ازاي؟ هو انا سيل في ميزيز في البطن؟ لا اي دوت هذا يعني كان زمان بنسيل في الميزيز في ايام لان كان ايام كان رئيس الاقسام بيحط امتحان كان هو كان بيخش نفسه بيشرح الفيبرز عشان كده فميزيز يعني حرام ميزيز يبقى في الاطفال دي ولا في البطن مش هتختار الاطفال طبعا ان ديتيلز وربما طبعا خلاص بقى تبيني حاجات انت روبيلا ولا تيجي اشرح لكم الميزيز يلا انا نفسي مش فاكر عنها حاجه بس الحصبه وخلاص الحصبه جت وانتهت انما في برضه بص بقول لك ان بي ان بي تحت اهي اللي هي فوق المربع بتاع الريفت بالي فيه برضه معرفش ايه اللي جاب الريفت بالي دي معرفش جت منين برضه ايه الريفت بالي طيب مكتوبه هنا ليه؟ انا مش قاريها لما بنط ايه ريفت بالي؟ معرفش الى حمى الوادي المتصدع مش كده ليه؟ من ثلاث سنين تفتكروا من اربع سنين ظهرت حالات ريفت بالي فيه نعم فيديو من دول ده انديكيشن مش هتيجي برضه ايه فيديو من دول يعني خلاص احنا مواكبين قوي اللي بيحصل مواكب الناس اللي مش لاقيه تاكل المهم في ناس مش لاقيه تاكل ايه كل ريفت بالي ما يجي له ريفت بالي ده قدر تعمل له ايه بس انا ريفت بالي فيفر فجات الامتحان عند مين بقى اللي هما بيرياكت في الحاجات دي جامد معرفش ليه دايما دي ملاحظتي الاصغر فلو حد عمل الاصغر على طول هتلاقي ريفت بالي لو ظهر في السنه دي فعلا هتلاقي سؤال في الامتحان ريفت بالي فيه فرق ده جت الامتحان انا مش شايف ده يعني حتى كده كان بيكشر ايه ده يعني بص فيبرايل هيلس كيونكس بايبلز البيشن عنده فيفر وكومبليكيشن ريتينوباسي انكفالايتس التريتمنت سبورت فين المرض؟ فين مش عارف يعني مش عارف ايه ده بصراحه يعني طبعا عيب لما انت بتذاكر الموضوع زي ده عيب انما بس بقول لك ان بي في بقول لك ايه؟ الروبيلا بص بقى يسالوك كده ها جات لك يا دكتور بص بقى اللي بيحصل كيكا باثولوجي جات لك حاله نيزلز وبعدين انت يعني الواد فيفرش وعنده سكين ريش زي ما انت عارف وطبعا في حاجه اسمها فيفر وسكين ريش في فيفر وسكين ريش طبعا انت عارف فانت قلت ده نيزلز وفلان قال ده كذا طب انت بتشخص النيزلز ازاي؟ تلاقي ازاي؟ يا ابني مش ده الفيروس فين يا ابني الزد اي شي ام واي شي شي انت بتنسى ايه الحكايه دي ليه؟ انت فاكر فيها ايه يعني؟ اي فايرال انفكشن فيها ليكوبينيا وليمفوسايتوسس دي نمره واحد، نمره اثنين فايرال ماركرز فول ستوب خلاص ايه المشكله؟ ايه اللي اذا كان في بقى تيست سبيسيفيك قوي للفيروس ده؟ خلاص في بعد كده شويه حاجات كده سريعا ديفرنشال نزل سورس بورد ده سؤال طبعا ممكن يعني سورس بورد في الاطفال بتاعي كمان مش كده؟ ده مهم برضه عندنا السورس بورد بناء على رايي بيبقى مدخل مهم لمساله ده مدخل هام لمساله يعني طبعا اكيد بليكراتيف سلايس ديفتيريا في حاجه اسمها لودفيك انجاينا ودي مهمه سيلولايتس في البلور بتاعت الماوس ودي ستريبتس فيرال سورس بورد على فكره الكومن ستوكوز اوف سورس بورد على الاطلاق فيرال الفينسنت انجاينا يعرفوها برضو فاكرين كان انتوا عارفين ايه اللي بيعمل دايما باد اودر للبريس هاليتوزيس ده بنقول ايه؟ سابريتيف لانج ديزيز مش كده الشيخ خدنا كده؟ سابريتيف لانج ديزيز بيخلي فيه باد اودر للبريس فانت يقول لك ليه؟ فانت بتجاوب تقول ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب الانيروبس اللي عنده لانج ابسس واللي عنده برونكيتسز عنده باد اودر في الماوس ده سببها الانيروبس مش كده ولا لا وعشان كده تلاقي المريض لما ريح بقه تبقى مش عاجباه يبتدي ياخد في الجيم والحاجات اللي هي بتاعت الانيروبس دي يقول لك برافو عليك في كمان انفكشن بقى بتعمل سورس بتعمل فيري باد اودر للبريس اللي هو الهاليتوزيس ده وحتى ده مشهوره قوي هو عايز الفينسنت انجاينا خلاص كده هو الفينسنت انجاينا واسم الاورجانيزم ايه هو مكتوب عندكم اللي هي البوريليا فينسنتي والباسيلس فيوزيفور خلاص يعني مش عايزين احنا اكتر من هذا الموضوع بس يعني وتعمل هيتوز وخلاص الايبوكلوتايتس على فكره الايبوكلوتس خدتوها دي في الاطفال الايبوكلوتايتس دي ولا لا؟ بتيجي بالهيموفلس والواد عنده سورس روت وتلاقيه عنده سترايدر خلاص سترايدر جامد يموت بس ما عندوش هورسز خلي بالك من دي يا اصل الطفل بيجي لنا عنده سترايدر امتى الطفل بيجي لنا عنده سترايدر امتى لما يجي له لارنجيال سبازم والكلام اللي انتوا عارفينه ده كده طب ايه رايك بقى ان ده بقى المرة دي يجيب له بلوتايتس وان دي هيموفلس وان في حاجة في منطقة الخطورة ايه هي؟ لو انت حاطط في بقه ايه؟ تانج ديبريسور نارك اسود لو التانج ديبريسور لا ما تفهمش بيأجريفيت الليجر والواد نفسه ويتكتم ويبطس فيها. اصل في بعض انفكشن في الزور بتقفل الزور خالص وده طفل هو في زور خالص فيه ده كده خلي بالك من دي وان هو صور صوت ومعاه ايه؟ ومعاه هورسنس يبقى ده لارنجايتس لكن صوت صوت والواد داخل في سترايدر وصوته مش مبحوح تيك كير من الايجو بلوتايتس وطبعا الكانديدا ولوكيميا ومونيوكليوزز في حاجه اسمها هيربانجينا تحت كوكساكي فيروس في ناس كده يعني يقعدوا يقولوا العيال تعرفوا ايه انواع الانجينا فيقعد يقول لك الانجينا بيكتورس وفي اللي هي اللي فوق دي بينسر انجينا وهيرب انجينا يقعد يقول لك ايه في كام انجينا؟ ايه اللي كام انجينا؟ يعني برضه حاجه مش جديده يعني الجروس اوبريشن راجل برضه انتوا عارفين العصب ولا تسعه ساعات يعمل كده سم تايمز زي نيورولوجيا وتدي سورس رود دي بتيجي باي اكسكلوجن بقى سورس رود وانا عايز اقول سبب يعني وانا حتى قلت على السبب ده مره ايه؟ قلت عليه ايه في اليورو؟ قلت لك اكتب جنب السبب ده ان ده ارلانه يعني انا راجل قرب بقى وهقول لك سبب غريب للسورس رود جروس فالينجيال نورالجيا ممكن العصب التاسع ده يكون هو مصدر لهذا السورس رود يعني كلام كله كده اي كلام الاف ام اف برضه عرفوها طبعا دي فيبر مشهوره جدا تيجي جدا تاكس واحنا اتكلمنا عنها قبل كده الاتاك عباره عن ايه؟ فيبر اهم حاجه ايه؟ السيروس ميمبرين بتتأثر، إيه هي السيروس ميمبرين؟ البريكارديان والبريتونيان والبلورا، أهم حاجة البريتونيان، بيحصل بريتونيان ريتيشن أو بريتونايتس بمعنى أصح، وزي ما قلنا المريض ده يا جماعة من كتر ما بيجيله بريتونايتس ده سمتايمز بيبقى ميس دايجنوست إن في سيرجيكال كوز، لأن بتوع الجراحة وبتوع البطنة عندهم اتفاق. لو واحد جالي بطنه بتوجعه خلاص انا بفضل ابص في حاجات كتير قوي في دماغي بتاع الجراحه بيبص على حاجه واحده يقول لك بطنه بتوجعه بس الابدومين لاكس يعني انك تحط ايدك على جنب بطنه لاكس مفيش فيها ريجيديتي خلاص ده ميديكال لما تقرا بطنه لو بتاع البطنه لقى بطنه فيها ريجيديتي ده سيرجيكال كوز روح بتاع الجراحه خلي بالك من هنا بقى في ريجيديتي ان في بريتونايتس بس السبب اف ام اف طبعا ده سبب يعني نادر فالعيان ده زمان يمكن دلوقتي الاويرنس المرض اتعرف انما زمان كانوا بيفتحوا بطنه كتير على اساس ان هو ابندسايتس بس يفتح بطنه يلاقي الابندكس وطبعا بيلاقي الابندكس ايه؟ سليم فزي ما قلت لكم هيشيل هو في الجراحه طالما وتعرف القصه دي السنه الجايه طالما فتحت عشان تشيل ابندكس يبقى لازم تشيل حتى لو كان نورمال خلاص وتتكرر الماساه مره ومره ومره وفي الاخر ده مرض انفلاماتوري سيحدث في يوم ما اميليدوسيس كيدني يخش في نيفروتك سندروم القصه دي لو سمحت خليك فاكرها طب انا اشخصه ازاي ده؟ انا والله اعرف اشخصه ابدا الا بقى لما يجي لي بقى الهيستوري ان هو ريكارنت فيبر وابدومينال بين عايز القصص واكسكلوجن لحاجات كثيره جدا وبعدين بطلب منه اثناء الاتاك او ساعه الاتاك يعمل لي اصل ده مرض انفلاماتوري مش كده؟ يا شباب طبيعه المرض ايه؟ انفلاماتوري بريتونايتس بريتونيال اريتيشن حاجه زي كده انفلاميشن في السيروس ميمبرين يبقى انا اعمل ايه؟ ساعه الاتاك اعمل ايه؟ توتال ليكوسيتيك كاونت الاقي ليكوسيتوزس اعمل مثلا سيري اكتف بروتين الاقي بوزيتيف في حاجه اسمها الاميلويد ايه؟ البانيك اميلويد ايه دي؟ هنعرف هي دي سبب الاميلويدوسس ان يا جماعه لقوا ان الانفلاماتوري ديزيزز بتخلي الليبر يبقى ستيميوليتد فبيطلع الاميلويد ايه، يبقى الاميلويد ايه دي ماده طالعه من الليبر ودي بتطلع وتعمل بريسيبيتيشن في يعني من الاورجانز. الاخر خالص العلاج هو كولشيسين، لان الكولشيسين هنا هيبقى بيابورت الاتاك وبيمنع الاتاك في نفس الوقت. الاتاك ما هو الا انفلاماتوري فبالتالي هيمنع الاميلويدوزيس على اللونج. خلي بالكم من الموضوع اللي جاي ده فيفر اوف انوتيولوجي، ده ريتم ريتم وممكن يجي لك تبطل في الاطفال ولا مفيش الموضوع ده في الاطفال موجود موجود. طيب لازم تعرف الديفينيشن بتاعها والباقي كله تجميعات بقى. ايه الديفينيشن اوف فيفر اوف انوتيولوجي؟ الديفينيشن سهل جدا، ما هو؟ واحد راجل عنده فيفر لفتره طويله اهو، بس بشرط مش باين عليه حاجه خالص الا الفيفر. بس عايزين كلام واضح بقى، يعني الواد سخن وبس، بس في كرايتيريا مكتوبه. بص بقى الشروط: على ان تكون الفيفر 38 درجه او اكثر، على ان تكون برولونجد فيفر تزيد عن 3 اسابيع، على ان تكون الروتين انفستيجيشن مش موضحه حاجه. ايه هي روتين انفستيجيشن؟ اشعه صدر، ابدومينال سونار، بلاد بيكتشر، يورين اناليسيس، الحاجات اللي هي الف ب. لما الاقي القصه كده اقول له ده فيفر اوف انوتيولوجي، يبقى هنبتدي بقى نخش معاه في سكه ثانيه، لان احنا كلنا سخنا. سخنت قد ايه يا كابتن؟ 5 ايام؟ اسبوع؟ 10 ايام؟ اسبوعين؟ في حد سخن اكتر من 3 اسابيع؟ في حد سخن اكتر من 3 اسابيع واتعمل له سونار وشيست اكس راي و و الى اخره كل ده نيجاتيف؟ مفيش. لو الكلام ده موجود هقول عليك انت فيفر مجهولة الهوية، يبقى لازم نحط اسباب. اول سبب انفكشن، صح؟ بس احط جنب كلمة انفكشن احط ايه؟ بص بقى الكلمة بيكوز سبيسيفيك انفكشن، عشان يبقى كلام واضح. بمعنى انا دلوقتي كلنا جالنا انفكشن يا جماعة، سور ثروت بتاع مش عارف ايه، واكيوت برونكايتس مش عارف ايه، كل دي نون سبيسيفيك انفكشن. لكن لا، ده سبيسيفيك انفكشن. معنى كلمة سبيسيفيك انفكشن يعني ايه؟ يعني الاورجانيزم محتاج لانتي بايوتيك معين. زي مثلا عندك بقى رص بقى مال تريتد تايفويد تيبركلوزيس كرونيك سالمونيلوزيس انديكاردايتس، هتضطر انك انت تحط الكلام ده كله. نون سبيسيفيك، وبالذات طبعا لو انت عايز تختار حاجات مهمه هتقول التايفويد تحتها خط، تيبركلوزيس تحتها خط، اندوكاردايتس تحتها خط، هدول ثلاثه لازم تقولهم يا اخي. بعد كده قول بتقول بس خلي بقى بالنسبه للبراكتس من الخبره. بص بايوجينيك بلفيك او سفرينيك ابسس، ان شاء الله هتعرف معنى الجمله دي لما تمارس الطب قدام. هتلاقي ناس هيقول لك عندهم صناديق ولا نار ولا حد عارف عنده ايه. مش هتعرف الكلام ده لما تعمل بقى سونار بلج، سونار محترم او سيت سكان محترم، لما طلع عنده خراج في الحوض جوه. طب جاله منين؟ اصل هو طلع دايبيتك وما كنتش عارفين، شفت بقى؟ وده اللي كان هيموته، ممكن تخش في سيليا كمان. هذه العمليه. ايه اللي بيرفع الحراره دي بتفشل كمان؟ مالجنسز اللي بعدها. طب سؤال مهم جدا، ايه الماليجنسيس؟ ده سؤال مهم قوي، ده سؤال جوه. ايه الماليجنسيس اللي ممكن ترفع الحراره؟ اهمها اللوكيميا والليمفوما ورينال سيل كارسينوما والمالتي مايلوما، كل دول والبرونكوجينيك. عايز تحط هيباتوما حط، وانا قلت لك هم ليه؟ رينال سيل كارسينوما والبرونكوجينيك كارسينوما والهيباتوما دي اللي هي بتعمل يعني ايه باراماليجن. ايه كمان يرفع الحراره؟ كونكتيف تيشو ديزيز. ليه؟ لانها امراض انفلاماتوري زي الروماتويد وزي السيستيميك لوبس والباسفلايتس. بس كده انا النهارده انت يا ابني عندك فيفر مجهوله الهويه، انت عندك سبيسيفيك انفكشن او في مالينسي او ليه ما عندك حاجه كويسه. الرابعه ميسيلينياس، لازم تقول لك ميسيلينياس دي بقى تقول اي كلام، بس اختار من ميسيلينياس اقول لك حاجه حاجات حلوه. مثلا الاف ان اف تحط عليها خط، ساركيدوز تحط عليها خط. بس خمسه فاكتيشيوس، اللي هو واحد بيصطنع الفيفر. انا عملت في نفس السخونيه، ازاي عملت في نفس السخونيه؟ اللي هو مسك الترمومتر ولعب فيه زي ما قلت لك بيمسكه ترمومتر. بس طبعا ده صعب دلوقتي. قلت لك انت لو مسكت بعض الترمومترات لو مسكتها بالعكس وقعدت تنطره كده هتلاقي الزيبر يطلع بره، او تحط الترمومتر في مش تحطه في بتاع، لا انت ممكن ايه قبل الكشف، انت داخل تكشف قبل الكشف مباشره، انت معاك مثلا ترمس وفي شاي مولع نار، عمال تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب لحد ما تلاحظ ما تخش تكشف. كان العين داخل قافل بقه حته فوق صوت لفتره، حط بقى الترمومتر تلاقي حراره 40 كهربا كده، كهربا في البيت، فوق بوينت ثلاثه شاي وحط الترمومتر، ايه الحلاوه دي؟ ده انا سخن خالص، دي حاجه ما تجيشش. في كمان ناس بياخدوا ميلك انتراديناس حول اللبن، امال ايه؟ عارفين اللبن ده كان بيديه حقن زمان؟ عارفين كده ولا ليه؟ ده كان اميون ستيمولانت، امال ايه؟ اميون ستيمولانت زمان، بس طبعا بطل، ما ده انتج بيخش طبعا يبقى حاجه كتير حاجه. في ناس كانوا بيحلموا يورين انتراديناس بول انتراديناس، وانت فاهم ايه؟ على فكره اليوري بالمناسبه اليوري يا دكتور ساعات يقول لك اصل البول غرق المكان الفلاني، البول اتبلع، البول دخل في المريض، اصل هو البلادر فيها تيومر والبول خرج من البلادر والبريتونيوم كله اتملى بول، اليوري اسبتيك ما تخافش منه خالص، ما تخافش من البول ابدا. البول ده بيجي من بلاس معايا كده، انا عارف في حاجات مفيده، ولذلك انا قلت السنه دي او السنه اللي قبلها جبت سيره مش عارف مش فاكر انا قلتلكم لا، كنت عملت مره كده مسابقه بس انا سالت مش فاكر الحقيقه، ف عملنا كده ريسيرش على الانترنت مش قلتلكم الحكايه دي مره، اللي هو يوزز اوف يورين، وفي عنوان حطيته اسمه يورين ثيرابي، اليورين بقى بيتحط على الجروح، بيتحط لوكال، بيتاخد انجكشنز، ولو حاليا ثيرابيوتيك انديكيشنز، اللي هو يعني بلازما، مش انت بتدي بلازما انفيوشن العيانين؟ طب بتدي بلازما ليه؟ عشان كذا وكذا، طب ليه ما تجيش البول؟ بعد كده بالتالي احنا ممكن نعمل حركه لذيذه يعني، الواحد بيفكر فيها دلوقتي ان اصعب، لان في افكار مجنونه بتطلع صاحبك كده يقول لك الله، يعني في طالب جاي يقول لي مره لما انا جايبه بص بقى الفكر بتاع العيال بيقول لي ايه؟ طب ما يا دكتور القلب من ده غالي جدا، القلب انفيوشن السيروز، طب ما انا لو في عين عنده نيفروتيك عنده بروتونوريا، طب ما انا اخد منه اليورين اللي هو واديه انترافينس للناس اللي عندهم ليفر سيروز دول، وطبعا البول ما فيش ارخص منه. يبقى انا اقف انا في عين الكلى واللي عنده نيفروتيك يديني عينات واجمع واشرب. والله يا اخي تصدق حاجه حلوه برضه. والله افكار جميله. يعني مش عايز اقول لك في بقى الدياجنوزز طبعا اس كريم اللاب بقى اللاب يعمل كل اللاب كل اللاب ليه بقى يعني ايه سي بي سي عشان اللوكيميا ليفر انزايم عشان الهيبتايتس الايزا سي ان دي انتي نيوكلير طب كالشر كل اللي انت عايز تقوله بقى روس ايمج تشيست عشان التي بي فيلفي ابدومينال سونار للابسس الى اخره الى اخره. في برضه حاجه جميله قوي الجاليوم او تكنيشيان ليكون فيكوسايت. بص يا دكتور يجيبوا هم انت عارف الليكوسايت عندها الليكوسايت عندها ايه؟ عندها موهبه اللي هي تعمل ايه؟ كيمو تاكسز ناحيه الايه؟ الانفكشن صح؟ تروح للانفكشن الليكوسايت. فهو يجيب ليكوسايت ويحط عليها ماده مشعه اللي هو الجاليوم. انا فرضنا دلوقتي بص بس دي مشكله احنا بنقابلها. تلاقي عنده انفكشن وانا مش عارف الانفكشن فين. اروح انا مديله ليكوسايت ليبوت الجاليوم واروح مديله انترابينس الليكوسايت اللي عليها الجاليوم هتروح تجري عند مكان الانفكشن وتقعد تيجي الجاما كاميرا يقول لك الليكوسايت المشعه اتجمعت في المنطقه الفلانيه باسم الحته دي فيها انفكشن افتح عليها ويطلع خراج في حته غير متوقعه مش هتفهم. ياما ستات كانوا كده وطلع عندها ابسس في البريست ولا حد عارف ومش باين لانه ديب جوه الجاليوم جاب الكلام ده هن سو اون يعني. وفي الاخر العلاجات كلها بايوبسي مش عارف ايه ثيرابيوتيك يعني كلام ايه؟ الديفينيشن دي كلها كلام كتير من العملي بس حبيت اكتبه. برضه في كده حته اسمها الميكانيزم اوف فيفر خدناها في العملي ولا الميكانيزم اوف فيفر فاكرين؟ هفكرك فيها تاني. ازاي الانفكشن بتعمل فيفر؟ قول لي ازاي؟ هقول لك ابدا. الانفكشن بتعمل فيفر بشكل بسيط جدا لو انا عندي بكتيريا انفكشن او فيرال انفكشن. الفيروس او البكتيريا يا شباب بي اكس از اكسوجينوس فيروجين. طيب لو الفيروس دخل في الجسم ب بيجي اكسايد الماكروفاج، فالماكروفاج بيطلع انترلوكين 1 وتيومر بروسس فاكتور. يبقى انا بقول لك ايه هو الميديتور اللي بيسبب السخونيه في الجسم؟ يعني سؤال، ليه الانفكشن بتعمل سخونيه؟ حاجه سؤال سهل قوي. قلت له ابدا، الاورجانيزم ده بايروجين جاي من الخارج، ماده بترفع الحراره. طب ازاي رفع الحراره؟ الفاجوسايت بتنقض على هذا الاورجانيزم او هذا الفيروس. فالفاجوسايت روح مطلع انترلوكين 1 او تيومر نيكروسيس فاكتور تي ان اف. التيومر نيكروسيس فاكتور والانترلوكين 1 بيطلعوا بقى فوق على الهايبوثالاموس، بيرفعوا الحراره بتاعت الهايبوثالاموس. خلاص الكلام ده ميديتد بالبروستاجلاندين. عشان كده يجي يسالك يقول لك هو ليه الانتي بايريتك هي انتي بايريتك؟ كل دي انتي بروستاجلاندين بس كده. طب الكورتيزون، عشان كده يقول لك ايه المريض اللي بياخد ستيرويد لو جاله انفكشن مش هيسخن، مش هيسخن، لان الكورتيزون انهبيتوري على تي ان اف والانترلوكين 1 ازاش دي؟ يعني مشكله البنت اللي عندها لوبس دي لو جالها انفكشن بيهمر ستيرويد مش هتسخن. طب انا اعرف منين بقى؟ الاقي ليوكوسايتوزز ومش عارف ايه، والاقي فيه مثلا اللي هو السي دي اكتيف بروتين والحاجات دي. ادي هايبر سيرمي اسبابها ودي هايبر سيرمي اسبابها اللي احنا قلناها قبل كده في الكلينيكال. يعني ده بس هايبر سيرمي هايبر سيرمي زي اورال. اخيرا بقى في تجميعه كده، تجميعات، التجميعات دي اعرفوها لانها مهمه. تجميعات انت بقى تقول ايه؟ معلش سوري، هتقولي هتجميعات دي يعني لازم احفظها كده؟ لا هي مش لازم، لا بس ايه؟ قولها وخلاص. يعني مثلا فيفر وز ليمفاديموباسي، السؤال ده ممكن يبقى ازاي يا دكتور؟ ما يبقاش فيفر وليمفاديموباسي، ممكن لك ايه؟ ليمفاديموباسي فقط. قول لي انيوميريت كوزز اوف جنراليزد ليمفاديموباسي. او فيفر وليمفاديموباسي. وممكن ما يقولش انيوميريشن، قول لي ثلاث امراض مهمين يعملوا كده. هو كاتب لك بقى ايه؟ بكتيريا اللي هو بروسيلا وتي بي، طبعا الفيرال مونيوكلوز اتش اي بي سي، بارازايت ما تنساش. بص بارازايتس حاجه ملفته، بص بارازايتس، بص بارازايتس بتعمل ليمفاديموباسي حاجه ملفته، ليشمانيا توكسوبلازما، خلاص ديزيز اهي قدامك كلها، ديسيلينياس ستيلز والفيلتي وسركايا. يبقى على فكره الليمفاديموباسي والسبليتونيكالي اسبابهم الاثنين متشابهه، والاثنين انفكشن بلاد ديزيز ميسيلينيوس. قال لي تحت يا سيدي فيبرايل كوما، نختار من فيبرايل كوما شويه حاجات. حط علم على الانكفالايتس وعلم على السريبرال ملاريا اللي احنا قلناها، وتايفويد ستيت اندوكراين سايروتوكسيك كرايسيس اهم واحده. طب ايه المرض اللي في النيورو بيعمل كوما ويرفع الحراره؟ مونتاين ايبويتش ستيتس ايبيليبتيكس، لان الابليبسي ايه؟ عمال اشنج في هذا المصل كونتراكشن بيعمل هيت جين، دي حاجات مهمه قوي. وتحت فيزيكال اللي هو الستروك، هيت ستروك اللي هي ضربه الشمس. لو جيت قلبت برضه هتلاقي مكتوب ايه؟ فيفر وذ سكرين ليجن، اكتب مشابهه للليمف نود، شبهه قوي قوي يعني، شبه الليمف بشكل رهيب يعني، تقريبا تحس ان هم هم. فانت بص فيهم كويس قوي. برضه لو جه لك ايه؟ كوزز اوف سكرين ليجن، هي برضه نفس العمليه، فيفر وسبلوجيكا. بتقول لك اسئله يعني، هو الفكره بص هو بس اللي يجي تقول لك ايه؟ فيفر وسبلين، مونيوكليوزز، اكيوت لوكيميا، ستيلز ديزيز، عمال يقول حاجات مفرطه، والله تمشي بس لما واحد يقول ايه؟ بكتيريا بتاع انفكشن، فيرال، بكتيريا، بلاد ديزيز، ديسيمينيوس، حتى هتسهل عليا وخلي الشكل العام افضل. تمام انت تقدر تطلعها من وسط الحاجات وخلاص. فيفر في مثلا اقول لك على حاجه بس هي صعبه شويه طبعا، لما تيجي تقسيم يعني هفترض ان انا راجل مش مجمع خالص اسباب السبريد ميري في دماغي. يعني ده انا بدي فرض جدلي. خلاص كده؟ طب انا اكتب ايه يا ربي بقى؟ انا خلاص ده انا هخليه اخر السؤال ده، هركبه مع سؤالين ثلاثه اللي انا فيهم وش. جيت انا بقى كده مسكت السبريد يا ولد بيكبر فين يا ولد؟ هفكر ازاي؟ احنا كنا بنعمل كده لحد الدكتوراه، الواحد مش يعني هل انا محضر الموضوع ولا مش محضره؟ طب اعمل ايه؟ امسك بقى المنهج واحده واحده على مهدي. نمسك بقى اول قد خدناه ايه بس نمسك واحده كارديولوجي، كارديولوجي كان فيه ايه بيعمل اسبريون بيجي ليه طب ماشي ماشي افكت الميكارديتس افكت يبقى كارديو باسكولار افكت الميكارديتس يبقى اثنين الهيماتولوجي ده مليان ده لوكيميا والخون حلو قوي ثلاثه وتمشي كده التشيست، التشيست كان فيه حاجه تعمل للسبرين حد يفتكر؟ مين يقول؟ طب طب بلاش نمسك كده في التشيست. انا فينك واحد بيقعد يفكر زي في الامتحان او ايه التشيست مثلا ايه او حاجه في التشيست وبصرت كده وتسيز ملهاش دعوه. بعد البلوره في ايمونيا مفيش لانج ابسيس برونكيتس ايونوزس سبري. شفت ازاي؟ تروح داخل جوه شويه ساركيدوزس تلاقيها جت لوحدها لوحدها ازاي؟ تفضل كده تفضل انت بقى تفكر في الحاجات اللي تلاقي الدنيا ضلمت والناس قامت وانت بقى ايه بس هو ده عيب الحاجه عيب الطريقه دي كده. انا عملت اجابه حلوه بس عشان افصلها خدت مني وقت عايز ابقى جاهز شويه ابقى النصف جاهز لكن متجاهز نص نص هو ده. انما نقدر نتصرف احنا نقدر نتصرف اي حاجه. هو يعني هم هيجيبوا منين يعني؟ في بقى مش رومز برضه ايفاتو سيلفر ولا كونستراكتيف ولا هيموليتيك. ايفاتو سيلفر علم على الفيرال مهمه جدا طبعا. الفيرال هي ديفاينس طبعا انفكشن بورن ابيوز. بس يا ريت تحط في الفيرال هيباتايتس تقول ايه المعايدات الفيبر بتسبسايد ثم تظهر الجونس. في اوبستراكتيف جونس طبعا يهمني شاركوت فيبر هي السندين كولا جايز دي مهمه جدا. شوف بقى ايه ما يهمنيش اكتر من ده. هيموليتيك طبعا الملاريا واي مرض هيموليتيك. وطبعا الملاريا في حاجه اسمها البلاك ووتر فيبر. ايه البلاك ووتر فيبر دي؟ انترا ماسكولار هيموليسيس. يعني بقول لك ايه كمان مرض مشهور بيعمل انترا ماسكولار هيموليسيس هتقول ايه بقى؟ فيبر وسور ثروت عادي فيبر وزي ميستاكسس. يعني الحقيقه في مره سؤال غريب جدا جه في البطنه فقال للعيان اذكر ميديكال كونديشنز بتيجي بريزنتد بالميستاكسس. فطبعا انا هقول ايه بالعقل هقول ايه؟ لازم اقول البليد البيبنس يعني لازم اقول البربرا واقول الهيموفيل الحاجات دي. بس في حاجات مهمه تيفون بتعمل كده الباسكلايز بتعمل كده روماتيك فيفر بتعمل كده. يعني انت تبداش تلاقي ساعات واحد عنده روماتيك فيفر جاي من الميستاكسس. عارفين ليه؟ ليه؟ يا جماعه الباثولوجي بتاع روماتيك فيفر الاشوف موديول دي حاجه انفلاماتوري وتبقى بري باسكولار. ولذلك روماتيك فيفر فيها اليمنت بسيط او باسكوليتيك تشينجز يعني فيها زي باسكولايز بسيطه جدا. ولذلك تلاقي ساعات الواد اللي هو الكابيلا بتاعته خرعه تلاقيه جالك بالميستاكسس بيلخبطها مع انه هو داخل روماتيك فيفر. طبعا في بقى فيفر وسبالو دي مش مهمه. لو قلبت صفحه تلاقي فيفر وذ سكين راش. يعني ممكن اقول لك الحاجات اللي بره كتير الميزلز طبعا في سكارلت فيفر. التشيك بوكس بتاع عندك بقى في الاطفال بقى مش كده؟ ايه التشيك بوكس؟ ما تنساش ريسبت الجلاندولار فيفر. الجلاندولار فيفر دي ايه؟ انفكشن مورنينج بيوز وبالذات لو خد ميديكيشنز الانفكت منه كان رايتس ليه؟ الكوزيت دي فاسكولايتس. فاسكولايتس طب مين يفتكر سريبرو سباينال مينينجايتس دي بيسموها بين قوسين بيربرا او فالمنت بيربرا من كتر ما في سيفير كابيلارايتس توكسيك كابيلارايتس. السؤال ده المهم قوي فيفر وذ رايجوس. فيفر وذ رايجوس دي مهمه جدا. ايه الفيفر وذ رايجوس؟ يعني معلش سوري يعني انا النهارده في سؤال زي كده ما بقول من دماغي يعني ممكن اتصرف يا جماعه يعني هو انا لازم يعني ابقى يعني محدد قوي؟ فانت اختار بقى ايه اكيو بيرن فلايت دي مهمه الملاريا مهمه الشاركوت فيفر مهم يعني مش لازم كله اي ابسس في اي مكان الهيموليتيك كرايسس. لكن حلو قوي ما تقول دول حلوين قوي. البروسيلا برضه بتعمل كده طبعا. في ان بي اللي عايز يعرف شوف يا جماعه اي مرض بيعمل فيفر مفاجاه تلاقي العيب بترعش. في كلمة اسمها تشيلز وكلمة اسمها رايجوز. التشيلز يعني ايه؟ انك انت حاسس انك انت سقعان. يعني انت ساعات لما يجيلك فيفر تحس انك انت ايه؟ سقعان مش كده؟ تحس كده سقعان دي تشيلز. اما رايجوز يعني تشيلز مع العضلات نفسها عماله تعمل كونتراكشن واستنك تتخبط في بعض. ده حاجه وده حاجه او الاثنين دول بيحصلوا في اي انسان ها في بدايه السخونيه. الحراره بتطلع في بدايتها بالذات بتبقى حراره جايه اكيوت مش لازم. بس كان بيقول ايه فيفر وزرايبر لازم دول الاسباب اللي مكتوبه. اقول لا ده ممكن فيفر وراجل تحصل مع اي حد جاي له اكيوت فيفر يعني ممكن تحصل. فيفر وزريلا في بريدي كارد يعني ايه؟ يعني البالس مش مواكب للبودي تمبريتشر زي الانفلونزا بتاعتها. طبعا انا عالم على التليفون بس بيهمني وليجن في السي ان اس بص يا دكتور قاعده اساسيه وتحط القاعده دي. الانكريز في الانترا كرينيال تنشن بيعمل حاجتين في الكارديفاسكولار سيستم تعرفوه، بيعمل هايبرتنشن والبرادي كارديا. يعني وانا عندي انكريز في الانترا كرينيال تنشن ماذا يحدث؟ طبعا ده حاجات عن طريق البازوموتور سنتر وكده، تلاقي البلاد بريشر عالي، وده اسمه كوشينج ريفلكس. جبنا سيرته مره كده ما اعرفش امتى، انا ما قلت لكم يا عيال ان ساعات الانترا كرينيال تنشن بيعمل ريفلكس البلاد بريشر، وبيعمل كمان برادي كارد. عشان كده لو العيال ده عنده اي فيفر هتبقى ريلاتيف برادي كارد. ادي ايه دي الفكره. تعبت ولا ايه؟ ايه دكتور؟ طب ده جزء بسيط. يعني ما تخافش منه. كل اللي انا هطلبه منك حاجة واحدة. خلي بالك بقى معايا كده. ما تنسوش. انا كنت عامل اسئلة كده تعرفوا اجابتها بسرعة. occupational infection اللي هي مين؟ قلنا الحاجات الاوكيبيشنال اللي احنا قلناها الانثراكس. occupational infection دي تبع الانفكشن مش تبع الدود يعني، بس انا نسيت اقولها لكم. احنا مجمع بس الحاجات اللي عشان ما تنساش ميه ما تقولوش. occupational infection زي الانثراكس والبروسيلا والليبتوسباير. في مثلا واحد يقول لك ايه السيستميك فايرال انفكشنز؟ قول له السيستميك فايرال انفكشن اللي هم ثلاثه اساسيين، الانفكشنز مونونيوكليوزز والسيتوميجالو والاتش اي في. دول سيستميك يعني هو بيخش سيستميك بروسس طبعا. انفكشنز مونونيوكليوزز سيتوميجالو فيروس الاتش اي في. عايز تحط بقى في طبعا ناس يقول لك الله طب يا دكتور الفيرال هيباتيتس بي وسي ما دول فيهم اكسترا هيباتيك مانيفستيشن. عايز تذكر الكلام ده تذكر وانت بتقول هذه الحيثيه، لان يعني على فكره فيروس بي وسي سام تايمز بيعمل سيستميك مانيفستيشن اكسترا هيباتيك مانيفستيشن زي كذا وكذا وكذا، بس هم في الاصل هيباتوتروبيك فيروس. يعني دي فيروسات ربنا خلقها عشان تروح على سكشوالي ترانسميتد فيرال انفكشن زي سيتوميجالو فيروس وزي برضه ال HIV cytomegalovirus HIV the sexually transmitted الفيروس B الفيروس B الفيروس C اللي عليه علامة استفهام. طب ايه البارازايتس اللي هي بتأفكت او بتعمل؟ خلاص بقى احنا هنقول دول بعد شوية. نيجي بقى بعد كده اهو هنخش على الجزء اللي هو الدود ده اللي هي الميلسيس. صفحة 25 الشيزوزوم. طبعا احنا يعني سيبنا الكلام المكتوب ده ستاينل معروف طبعا يورينري تيرمينال هيماتوريا. هات بس الجدول اللي تحت ده تبقى فاكره ان البلهارسه بتعمل تيرمينال هيماتوريا وديسيوريا. خلي بالك ان البلهارسيز بتعمل ديزنتري بس الصفحه دي بس كده. الصفحه اللي بعدها للاسف ريتن واورا وعندك ايه؟ كومبليكيشن اوف بلهارسيز. سؤال ريتن وسؤال اورا. فانت بتقسمها يعني وكلام القلب الدماغ يوروجينيتال يوريثرا يورينري بلادر طبعا السيستايتس والكانسر بلادر. كانسر بلادر بيبقى ايه؟ سكويمس سيل كارسينوما. طبعا تعرفين كانسر بلادر اساسها ترانزيشنال سيل كارسينوما. ايه بقى هنا سكويمس لان بيحصل فيه تبليز يعني. طبعا يوريتال ستون مش عارف ايه كدني والفتا طبعا غير الهيدرويوريتال والهيدرونيفروز والكلام ده كله. الجلوميرولوباسي مهمة اللي هي بالعارزة النيفروباسي. علم لي على تو ليجنز في الجلوميرولوباسي، علم على الفوكال سيجمنتر وعلى الممبرينو بروليفرات. جي اي تي طبعا بوليبوزيس وبرولابس ومش عارف ليفر فايبروزيس ومورتال هايبرتنشن. جنرال كومبليكيشن بقى علم على الانيميا وعلم على الكلابينج بالذات. الكلابينج بتحصل مع البلهارزيا او حصل بالهارزيان بوليبس. في ناس مش عارفين ليه، محدش عارف ليه البلهارز البوليبس بتعمل كده، محدش هيعرف. بس في ناس حطوا وفي ناس يسألك يقول لك انت البلهارسيا بتعمل كلابينج وتيجي باصص لك كده. انت ايه ده؟ يعني لو عمل البوليبوز طب ليه؟ يقول والله مش معروف. بس بيقولوا انت عارفين البلهارسيا دي بتعمل ايه؟ ان ذا ارترايز اوبلي ترانس كل الجرانيلومز بتاع بتعمل ايه في البلاد فيسل؟ ان ذا ارتراسكوبي فلاكس. فتلاقي البوليبس ده هو حاجه فاسكولار كده، فيجي يحصل في البوليبس زي ان ذا ارتراسكوبي فلاكس نيكروسيس، فالبوليب يقع ويسيب زي رو اريا مكانه، فيحصل زي بكتيريميا، دايما في انفكشن باستمرار، توكسيميا باستمرار، فاهم الكلابنج يعني، فاهم الفكره كلام كده عبيط كده. هذه الفكره طبعا برضو من الحاجات المشهوره جدا التلاته الاخاره، كاردو بالمونري اللي هو البلهارزيا كور بالمونال ويكتوبي وكرونيك سالمونيلوز، هذول الثلاثه دول تباعا. كرونيك سالمونيلوزز اكتب ده بين قوسين فيفر بتاع سوري ريكارنت فيفر في فرد، ريكارنت فيفر فرد، واحد فلاح عنده ريكارنت فيفر، انا هفكر فيه يا شباب، هفكر في الكرونيك سالمونيلوزز وفكر في البروسيلا على طول. الكرونيك سالمونيلا ايه قصتها يعني؟ قصتها واضحه قوي في الان بي اللي مكتوبه تحت الجدول، يعني حاجه غريبه جدا انه لقوا ان السالمونيلا بتخش جوه الدوده نفسها، يعني السالمونيلا بتعيش جوه الدوده في البودي كافيتي بتاع الدوده، في الجي اي تي بتاعت الدوده، تفضل قاعده جوه الدوده كل شويه، الدوده كل شويه تستفرغ. ها تخيل بقى الدوده ما بتستفرغ. فطبعا الدوده طبعا بتستفرغ بقى وكده يعني طبعا كده بويزن مثلا. فالمهم بتيجي تستفرغ الدوده محترشه الاورجانيزم، فيخش الاورجانيزم ويوصل للدم ويعمل بكتيريميا. الدوده تسكت تنملها اسبوعين ثلاثه، البكتيريميا تروح ترجع الدوده تعمل نفس العمل. هذه القصه. عشان كده هم كانوا مستغربين ليه الناس البلهارزيان عندهم كرونيك بتاع دايما يجي لهم سالمونيلوز، لان هو السالمونيلا بتعيش جوه. بس خلي بالك ان الكرونيك سالمونيلوزز مش معناها تايفويد فيفر، اوعى تفتكر ان دي مثلا كرونيك تايفويد فيفر، لا ده هو بص بقى البرزنتيشن عامل ازاي. بص يا دكتور، هي عباره عن نفس الكلينيكال بيكشر اوف بلهارزيان، هي اليورينا اللي فيها ايه؟ شويه ديسيوريا وترمينال هيماتوريا وكلام فارغ، والبتاع الثاني الاستاينال فيها شويه ديزنتري وكلام فارغ وبتاع. طب بس زاد عليهم ايه بقى؟ ان في ريكارنت فيفر، يبقى في ريكارنت فيفر زائد اكسجريشن للمانيفستيشن اوف الهارسيا سواء هيماتوبيا او مانسوريا. بس طب ايه العلاج؟ العلاج بندي برازاكون دين مع الايه؟ اللي هو السوبريم. خلاص السوبريم انا خمسه. ادي العمليه كلها. هتاخد بالك من الحته دي المعروف. في كمان المرض اللي بعده احنا نايت سيل اورال، يقول لك اكتوبيك بالهارسيا. اهم حته اكتوبيك تقول له البرين، تقول له برين وسباينال كورد، لا ما دي خبر بس كده. طب بتيجي في البرين تعمل ايه؟ فوكال ليجن، مش مهم. طب لو انا عندي فوكال ليجن في البرين يحصل لي ايه؟ ايبيليبسي. ايبيليبسي ايه يعني؟ فوكال ايبيليبسي، جاب لها كده فوكال ايبيليبسي. خلاص كده اللي هي سريبرام، سريبرام دي بتعمل فوكال ايبيليبسي، سريبرام مع المنسوني. لكن السباينال كورد يسالك على طول، السباينال كورد بيحصل فيه ايه بالتحديد؟ كله بيحصل اهم حاجه انترافيدالري سباينال كورد كومبريشن. دي كانت سبكتيك ستيبس، فاكر معاك تقول البارابليجيا اكسترا ميدالري وانترا ميدالري والاكسترا ميدالري والانترا ميدالري، تروح لك ايه؟ طب ايه الحاجات اللي بتعمل انترا ميدالري كومبريشن؟ عندك ايه؟ سرين جوميليا وجلايوما. ايوه في حاجه بقى مهمه يا راجل، احنا في مصر يا راجل يعني لوم بالهرس وعايزه. خلي بالك من الحته دي، المعدة كله ما يتسميش. تنزل تحت هتلاقي التشخيص، شوف اللوم، التشخيص ده يعني ممكن تتفتش فيه في الاورال. ممكن بس برضه معلش سوري يا جماعه، يعني ما هو عيب بقى لما انا ما اعرفش اشخص البنهاوي سبب الانفستيجيشن بقى، انت عارف اي حد فيكم هيسافر بره هيتعرض للسؤال ده، فخلي بالك هتسئل الدكاتره على طول. ما اعرفش ليه هم صنع عندهم الانفكشنز والحاجات دي، حاجه اسمها تروبيكال ديزيزز، يعني ايه المرض اللي موجود عندكم متوطن، امراض متوطنه. فانت بتقول نمبر 1 عندنا بالهرسي، ففي تلاقي ناس مش عارفين بالهرسي ايه دي، فتقول شو السوزون، هو بيفكر اه شو السوزون مش عارفها، حاجه بتكون غريبه جدا. عشان تقعد انت بقى تشرح له، اقول لك انا بقى شو السوزون، لسه في نوت كتير اقول لك عليه ميوزان وصراصير وكل الفلان بقى ودي. فطبعا احنا نقول الايه اهم كلمه الدايركت. يعني ايه دايركت انفستيجيشن؟ يعني انا بقدر اشوف الايه؟ بالهرسه نفسها هي الغوفه، بشوف الغوفه، بشوف جوه في اليورين في الاسطول. طبعا اليورين والاسطول ساعات ما كانش فيه، فكانوا بيعمل ريكتال سليب. عارفين ريكتال سليب يعني هفشه من الركبه، اخش انا بالمنظار واروح ماسك الركبه وكده، اروح جاي ايه واخد منه حته كده زي اطلق منه حته من الميكوزا اللي يقول. فتلاقي الغوفه ما شاء الله مالي الركبه. عملوا دي في مين بقى؟ فضيحه علاجي لو ايه والجرايد تكتب يتكلموا يا اخوان دي فضايح. اللي هو ايه بقى؟ طبعا كل اللي عارفين حتشبسوت ملكه بتقول عليها جميله جدا. طيب فطبعا حاجه غريبه جدا، في جار كبير جدا في بلح مصر اللي هي دار الاصلاح اللي هي في بلد الحرير دخلتوها ولا ايه؟ ما دخلتهاش. لما تخش الحاجات بتشوف ايه اللي جوه؟ في جار كبير جدا في انتستن بسرعه ستومك تسكن انتستن نزلت ولا تصورش جار كبير كده في مكتوب عليه ايه؟ احشاء الملكه حتشبسوت. ليه كده؟ طب انا شعرت ان ايه بقى بتاعتها؟ ادي اول سؤال. حاجه غريبه ليه؟ المهم الاجانب بقى فطبعا الشر ده سفروه بيسفروه بره ويقعدوا يلففوا الشر عشان الناس تشوفه والعلماء بقى وبتاع. فطبعا جابوا عملوا حركه باتجاه راحوا واخدين بايوبسي منين؟ من الانتستم. الانتستم موجوده فايبر قدامك، حاجه منظر بقى له 5000 سنه قدامك، حاجه غريبه جدا. فلقوا الانتستم مليانه بالهرس الغوفه. واحنا الغوفه دي الهرس موجوده من زمان، يعني كل الفراعنه كانوا بالهرس يعني. عشان كده بقول لك الناس دي اختفت ليه؟ وايه الجاب اللي بيننا وبينهم؟ الناس دي كلها غالبا في كتب قالت كده. قال لك الناس باحتمال في كوكب اخر حاليا بقدر التكدم الرهيب اللي كانوا فيه راح لكوكب اخر. ده في شمساتا؟ شمساتا؟ امال ايه اطباق الطائره والحاجات دي؟ طب مين اللي طلع؟ مين اللي طلع؟ الحضاره دي لم تبتدى لحدنا ليه؟ عمالين يقولوا فراعنه 7000 سنه ليه ما وصلتش؟ فلك الناس دول سابوا الكوكب وخرجوا راحوا لمكان تاني. وفي ناس تاني قالوا لا يبقى هم الناس كلهم كانوا اخدوهم بليبر سيروسيس طبعا. وكلهم طبعا كلهم على طول بقوا يموتوا طبعا بقى بالفاريسز والانكفالوباسي وبتاع. ويقول لك رمسيس عارف انسان رمسيس ده رمسيس اهو الانسان ده يقول لك انت يعني لو شفت انت رمسيس يقول لك السبلين بتاعه قد كده اهو رمسيس ده السبلين رمسيس شوف جسمه قد ايه حاجه غريبه جدا. المهم ايه ويكتبوا بقى ايه وحتشبسوت ولا يخرب بيوتكم ده دي الملكه الملكه قدام الهارس ما عمل الشعب عنه ايه؟ يعني فضيحه فرحانين قوي. يجي بعد كده بقى الاندايركت ميسج اللي هي سيرولوجي. كلمه اندايركت يعني سيرولوجي. فكانوا يقولوا لنا زمان تعرفوا ازاي يا عيالي ان انت جالك بالهرس انفكشن تقولوا بقى اللي هي الايه؟ الحاجات اللي مكتوبه انتر ديرمال تيست اجريجيشن تيست. لما جروب بي كانت بتعرف الانفكشن اكتف ولا فاكرين حاجه اسمها سيركا اوفال بريسيبيتين تيست يجيبوا السيرم بتاع العيال ويحطوه على الاوفا. فاكرين السيرم كان فيه انتي بودي فلو السيرم بتاعك فيه انتي بودي واتحط على الاوفا وحصل بريسيبيتيشن كده يبقى انت عندك اكتف يعني انفكشن كلام فارغ كده. اكتر واحده ريلايبل فيهم هي ريكتر سناب لان ريكتر سناب فيها ميزه بتعرف في اوفا ولا لا وتعرف الاوفا دي فايبل ولا لا يعني لسه ستيل في انفكشن ولا لا. طب اسالكم سؤال اشوفكم فكرت فيه ولا لا. عارف مين اللي سال السؤال ده؟ مش هتصدق ولد كفول اعدادي. واحد كده معرفه كده فايده بيسالني عشان انا بقى يعني المفروض دكتور اعرف حاجه زي كده. انا مش عارف السؤال معرفش الاجابه. بعد رجعت لقيتها مكتوبه في الكتب ما خدش بالي منها. قال بيقول لي ايه؟ صور هو ذكر ترسيم بالهرس هو بالهرسه وبتعمل تبويض والقوفة والسايكل اللي ياخد فكره عنها كده. فقال بيقول لي بص هي عتابسه فبيقول يعني طب هي بالهرسه دي دلوقتي هي هتفضل بقى يتجوزوا كده على طول ويخلفوا ولا هم المفروض بقى يموتوا بعد فتره ولا ايه؟ يعني انا فرضا ان جالي بالهرسه مره واحده نزلت الترع انا ما اعرفش اشرح الاجابه حتى ربنا انا هضحك عليكم. الكلام ده من فتره فجاله واحد نزل الترع وجاله بالهرس. بعد بعدين خلاص هو ما نزلش كده عندك حضرتك خلاص هي مرة سافر البلد خلاص دلوقتي اتكلم ايه بص قدامك واحد وعيان زي في عيال تبقى قد كده تقعد تتكلم عليه يخرب بيتها ايه دماغ دي دماغ ولا مين فانا بتسمع كده طب هو راح البلد وخلاص مرة واحدة وتقعد على كده بعدين بالهرسة فضلت عايشة فيه وخلاص طب هو بقى مش مفروض ليه عمر افتراضي فانت ترد تقول له ايه بقى تقول له شوف الاوفا هي المشكلة ان الاوفا مطلع احنا بتترسب بتعمل جرانيلوما ترسبت في مكان هتعمل جرانيلوما فور لايف لكن الدودة نفسها هتموت في يوم ما هي عمر افتراضي عمرها كم سنة بقى راح ربها اللي تموت بعد كم سنة ده اللي انا مش فاكره بقى مين يفتكر عود السؤال فمين فمين السؤال الواد طبعا محدش فاكر الدودة دخلت والبيضة ايه الدودة عمرها الافتراضي الان يتراوح من 3 سنين لخمس سنين تقريبا فانا بقى حوالي افتح كتب لقيت فيه كتاب مش كل كتب ما حدش كتب حاجه عنده خالص هتلاقي فيه كتاب مشهور يعني بيتكلم ولما الدوده بقى تعجز في السن تبتدي الاوفر برودكشن يقل تعجيزيا فبدات الدواء ده بقى يطلع من قعدت الف لف لحد ما في ناس قالوا ان عمرها بيوصل حوالي 50 بعد 5 سنين الدود الدودتين الزوج والزوجه بيتوكلوا على الله خلاص بيتوكلوا على الله خلاص لان هم هيجيبوا منين؟ هم بيجيبوا اوفر بس الاوفا ده لازم ينزل فين؟ لازم ينزل في الترعه عشان يلاقي مش عارف القوقع والافن والحاجات الوسخ اللي بتاخد بره. عشان لازم فاهم فانا قعدت الواد ده جنني بصراحه يعني انت تعرفت كده هو بيفكر في الحته دي. طب انا يعني ازاي نزلت الترعه عندي 5 سنين وازاي انا دلوقتي كبير في السن كده وعندي بالهرسه مش المفروض تبقى ماتت دي ولا ايه؟ ايه الموضوع؟ فسؤال لوجيك بقى. المهم لو جيت على الصفحه كان في انتي بالهرزي صفحه 28 الانتي بالهرزي دي كلها مش مهمه اللي مهم رزق وانتل بس طبعا يا دكتور جيت انا بقى معلش سوري دي واحد يعني مزنوق انا مزنوق بقى خلاص وانتي بالهرزي هذاكر ايه انا مزنوق قوي انتي بالهرزي مين رزق وانتل تعرف قراءته وتعرف بيشتغل ازاي بس معلش هيجي يقول لي بتشخص ازاي بالهرس هقعد اقول له يوريك وستول وريكتال سكيل اي كلام من الهوا كده مش مشكله كومبليكيشن بالهرس هطبش اي كلام هتصرف يعني مش معقول يعني انا مش هزع كلمتين لكن ايه المهم اللي انا ممكن ما اعرفوش برزق وانتل لو ما عرفتوش فضيحه سوداء فضيحه جلال كده راجل مش هيعترف بالذات ينفعش حقق عليا لو نجحت لازم اوقعه متخافش في الناس بتعمل ازاي؟ بس متخافش مفيش حد يعدي يعمل الكلام ده الكلام ده كان زمان لكن العمليه بقت سبور خالص معرفش الجرازه كان فين ولا ايه بقى حبيبي ولا ايه خالص وايه هو اللي عرفوه عملوا بيه ايه؟ مفيش حاجه الدواء تاني العمليه فالجرازه كان فين؟ اعرف ان هو بيأثر على السي سبيشيز في دواء جديد بيقولوا عليه ده انا هبقى اقول لكم اخباره لانه يعني بيقول عليه كويس اعرف بس الدوز 40 ملي جرام من كي جي سنجل دوز هو القرص 600 ملي القبض هياخد تقريبا 4 طراز هي العلبه قد ايه؟ العلبه 4 طراز شفتوها؟ الشريط فيه 4 طراز كل قرص 600 ملي القبض هياخد 4 طراز بس ياخدهم ازاي؟ لو خدوا بالاربع طراز مره واحده بتعمل جاستريك ريتيشن يستفتح عضله يحصل له فانت تديله قرصين بعد ساعه ساعتين كده او ساعتين قرصين كمان المهم انك انت ما تبعدش المسافه بين التو دوزز دول يعني بدي احنا بنعتبرها وان دوز وخلاص فاهم ازاي؟ يو كان ريبيت الكورس مره هجيب لك افتر 2 ويكس لا كان بقى وي كان ريبيت كذا دوز يعني ممكن تدي مثلا يعني ريبيت الدوزز الحقيقه بيبقى ريكومندد جدا ليه؟ لان احنا لقينا ان في ناس كانت خدت 3 دوز وناس خدت 10 دوز كتير فطبعا هو ده اللي لفت الانظار بقى الدواء ده ما يعني مش نافع ولا ايه؟ يعني عمر ايه؟ فتفضل تديله لحد امتى؟ لحد ما الريكتال ستيب تقول لي ان مفيش فايبل اوفر ولحد ما السيركم اوفر يعني السيرولوجي بتاعه يقول لي ان مفيش اكتيفيشن يعني ما ينفعش ادي ايه؟ هي وان دوز وخلاص وان دوز دي في الكتب اللي هي تعديل الاجانب كبيرها كده وندوز دي كتب احنا لا ما ينفعش ندوز عليها خالص والعرسه بتاعتنا اللي زي بتاعتهم زي ما كنا بنجيب ورزق والتيم بتاعنا اللي زي بتاعهم احسبها تطلع كلام مظبوط خلاص كده. طبعا في حته اللي هي الهيباتيك شتزوم انا سوري الموضوع اكشن تحت اهي لما بيشتغل ازاي بقى فطبعا هو الحقيقه هو بيعمل شلل للدوده الدوده بتتشل يا عيني بس بتيجي هو بيزود الكالسيوم انفلاكس وبيقلل البوتاسيوم انفلاكس يعني مهم الدوده وبعدين بيحرمها كمان من الجلوكوز خلاص كده يبقى تشلل مفيش جلوكوز تموت الدوده على طول مين اللي بتموت الغلط دور طب مين اللي بيبتدي تاني الاوفر الاوفر موجود والجرانيوما موجوده والبوردر هايبرتنشن هيحصل مفيش حاجه عشان كده في بقى هيباتيك شيزوم دي بقى ايه خلاص دي اللي هي الكلمتين اللي احنا قلناهم في الليبر كفايه ما تقعدش تقرا الكلام ده لما تروح انت هناك هتلاقي كاتب لك انظر الجنرال هنا اكتب انظر الجنرال خلاص نقرا هنقعد بقى ايه هتلاقي عك بقى دي فايبروزز مش سيروزز بس كده وبرضه بقول لك انظر على البنهارسيا بس مش على الهيباتيك بنهارسيا خلاص بقى ما تكون كلام كتير انتوا عارفينها طبعا اللي هي ايه؟ الكاتو ميكاني. تاني ستيج كيكاتو سبيلين دي. بعد كده يبتدي الليبر يبقى شرانكن ويبقى سبيلين ميكاني بس. وفي الاخر تلاقي العين بقى اسايتس وهايبو البومينيا وفي الاخر خالص بقى ليبر سلفيليا. يبقى واضح ان البلهارسيا يا جماعه عشان بتعمل بريبورتر فايبروزز هتعمل بورتر هايبرتنشن انما ما بتعملش سيروزز وليبر سلفيليا خالص خالص السيروز ما بتحصلش. امال السيروز سببها ايه في البلهارسيا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ سببها بوست هيباتيتيك سيروز. يا جماعه البلهارسيا لايبل للهيباتيتس بي ولايبل للهيباتيتس سي. خلي بالك وفي دلوقتي بيبرز طالعه جديده وعلى فكره اللي عاملينها عندنا في عين شمس معهد في معهد اسمه تيدور بلهارس عارفينه؟ معهد تيدور بلهارس موجود في مصر. موجود هو في الدوري باين. ده مع الكليه عندنا ثبتوا ان في علاقه وطيده ما بين الهيباتيتس سي او الفيروس سي والبلهارس سي. بيقول ان هم عارفين السركاريا والحاجات السركاريا اللي موجوده جوه الميه دي لقوا جوه السركاريا في فيروس سي فبيتكلموا عن ايه؟ هو ليه الناس البلهارس معظمهم بيجيبوا سكوز ليه؟ فاحنا بنقول دايما بوست هيباتيتس وخلاص. لو حد قال لك ايه الحكايه يقول والله بيقولوا في علاقه دلوقتي ما بين بقى الفيروس سي والبلهارس خلاص يعني مش لازم ديتيلز بس دي تعرف يجوا العيال بقى يتسالوا تعرف تقول لي الستيجز اوف هيباتيك بلهارسيزيس يقولوا ايوه يا دكتور ما هو حضرتك في ثلاث ستيج اللي هي ستيج اي وبي وسي اللي هو الشارد كلاسيفيكيشن لا ايه بي الشارد كلاسيفيكيشن ده قصه ثانيه خالص ده واحد عنده ليفر سيروسس انا بشوف الفانكشنال ستيت اوف ذا ليفر وبحكم بقى على القلب وعلى البروسون بالطاين وبحكم على البليوبين وكل فدي ستيجز تانية خالص يعني دي حاجه ودي حاجه فدي الستيجز دي اورال بس لكن ما تبصش في حاجه تانية خالص. تيجي في اخر حاجه في البتاع دي كارديو بالمونري شيزوزوم. ايه الكارديو بالمونري شيزوزوم يا سيدي؟ اللي هو بين قوسين بالهرزيا الكوربال وخلاص. افكرك انا بالهرزيا الكوربال وانا لو قلت لكم مره عليه كلمه الاوفا يا جماعه بتوصل اللنج مش كده؟ الاوفا بتوصل اللنج. طب سؤال يا دكتور لما الاوفا توصل اللنج تعمل ايه؟ هتعمل ان ار خلي بالك ان ار برايس اوبليتريتس. طب تعمل ايه يا دكتور؟ بالبوناري هايبرتنشن بس كده ده اسمه الايرزس ديزيز. الايرزس بتصيب الرئه ايوه بتصيب ايه؟ البلاد فيسلز. تعمل ايه؟ ان ارتريس اوفر تريس. هي مين الادلت وورد؟ لا ده الاوفر يا دكتور الاوفر. الاوفر ايه المشكله؟ على فكره اكتر مرض في العالم يعمل ماركت دايلتيشن بالمنري ارض في الاكس راي هو المرض ده. يعني لو جه قال لك بالمنري انيوريزم كوما في مين تقول معلم على البلهارزيا كورتا مونيا القصيره. وبيسالوا هنا سؤال يقول لك ايه؟ ليه بيعمل دايلاتيشن؟ فانت تقول له عادي يا دكتور ما هو بيحصل ايه ده ارت فانس اوبليترانس فبيحصل ايه فين في البالمنري ارتريولز الصغيره. فالمين بالمنري ترانك هيبقى قدامه بريشر لود هيبقى دايليتد. ما هو الفكره اصل كلمه اند ارت فانس اوبليترانس هتحصل في مين؟ في السمول ارتريولز. لكن المين بالمنري ترانك مش هيحصل فيه الكلام ده طبعا. فده فيه بالمنري هيبرتنشن وهو بريشر لود امام المين بالمنري ترانك. يقول لك ايوه بس في حاجه ثانيه برضه ليه البلمونري ارتر بيبقى دايليتد قوي؟ الاجابه قول له ده فارمر ده راجل فلاح وجاله القصه دي. ما هو مين اللي هيحصل له كده غالبا؟ هم الفلاحين اللي هو كان زمان برضه. لا الكلام ده ما عندناش بنشوفه مش معاك هنا خلاص كله بيتعالج بس زمان كان كده. فكان الفلاح ده اصلا ايه؟ مانيوال وركر. فكان يبذل مجهود. بذل المجهود ده يخلي البلمونري ارتر يبقى دايليتد اكتر. ليه؟ لان انا هبذل مجهود هزود الفينس ريتيرن على الرايت سايد اوف ذا هارت. يقول البلمونري ارتري يبقى دايليت. طب انا ببذل مجهود وانا مش تعبان ليه؟ ليه هو مش بينغج؟ لان اللنج بارينكما ما فيهاش حاجه، المشكله فاسكولار. خلي بالك يبقى انا هنا فارما وعندي بلمونري هايبرتنشن وانا ما عنديش ديسبيا وانا مانيوال هفضل اعدل بالفاس. هبص كده البلمونري ارتري قال لي كده. عشان كده بقول لك لما تلاقي واحد فارما وعنده بلمونري ارتري انيوريزم فكر في بالهارز الكورتك. هيقول لك سؤال اخير، طب مين اللي بيعمل بقى المنسوني ولا الاندوبيان؟ طب انا قلت ايه؟ قلتها دي مره ولا لا؟ قلت لك الاثنين بيعملوا ممكن، بس المنسوني خلي بالكم بقى انا هقول لكم اختيارين وانتوا اللي تجاوبوا. هي البلهارزيان اوفا بتاعت المنسوني موجوده فين؟ في الانتستين. طب هي بتطلع من الانتستين تروح فين؟ على الليفر. صح؟ طيب الاوفا اللي في اليورينال بلادر اللي هي في الهيماتوبيا موجوده فين؟ في البلدر. تروح فين؟ تروح على السيستميك سيركوليشن على طول مش هتعدي على الليفر يعني. يبقى مين اللي يوصل اسهل؟ الهيماتوبيا ولا المنسوني؟ مين اللي يوصل للنج بسهوله؟ ها؟ الهيماتوبيا. لان الهيماتوبيا في المزايكا البلكسس بتاعت يورينال بلدر دي بتبقى دريند للسيستميك سيركوليشن. لكن المنسوني مش هتوصل لانها اصلا بتروح فين؟ الليفر. يبقى السؤال امتى؟ ايه رايك بقى ان الهيماتوبيا بتوصل بس ما تعملش؟ توصل بس ما تعملش. قلت لك بيقول ان هي ما بتعملش رياكشنز جامده في اللنج ولا جرانيلوم ولا حاجه. لكن بص بقى اللي هي الانتستاينال بيلهارزيزز اللي هي المنسوني ما بتوصلش عشان الاوفا موجوده في الانتستين وبتروح على الليفر. طب السؤال امتى توصل لللنج؟ لو حصل بورتال هايبرتنشن هتوصل الاوفا هتهرب من الانتستين عن طريق البورتو سيستيميك شانتس وتروح رايحه لللنج. بس لو وصلت بقى هي اللي هتعمل بالهارزي الكورمان موديل. يبقى الهيماتوبيا بتوصل بسهوله لللنج عشان دي سيستيميك سيركوليشن ولكنها ما بتعملش. المنسوني ما بتوصلش لانها بتروح للبورتال سيركوليشن الى الليفر. ولكن لو وصلت عند حدوث بورتو سيستيميك شان وراحت للنج هتعمل. لان هي بتعمل ظهر ان هي بتعمل جرانيوما اكتر وبتعمل ليجنز اكتر في اللنج. كده كان حتى يقول لنا دايما زمان المثل بيقول لك ايه؟ اللي بيوصل ما يعملش واللي يعمل ما يوصلش. كان بيقول لنا كده زمان من قبل فقرات. اللي يوصل اللي هو الهيماتوبيا ما بيعملش واللي بيعمل ما بيوصلش الا لو كان في بورتال هايبرتنشن. عشان كده لازم يبقى فيه ايه عند العيان؟ يبقى عنده ساين اوف بالمونري هايبرتنشن. ايه الساين اوف بالمونري هايبرتنشن؟ ان ليفر سيروتيك ايوه بس في سبلينوميجالي كونجستد سبلينوميجالي. عشان كده دي تعتبر مساله جميله جدا. اجيب لك بالهايزيزيس واقلبها لرايت سايد فيلير وبالمونري هايبرتنشن سهلة خالص. الاتش ان في دوده طيب في البوس الابليتر تعرف علاجها بس تعرف على الدوده دي حاجه واحده. بص بقى يا دكتور انا نسيت اقول لك حاجه صحيحه. اللينسز الشابتر ده كله هو بدايته صفحه 25 هتكتب عليه الشابتر على عنوان اللينس اللينس صفحه 25 بص اكتب اهو اهم حاجه التريتمنت اهم حاجه يعني بعد من الاخر التريتمنت يعني اصل معلش بقى بص اي دوده في البطن مش في دود جاي كتير هو دود بيعمل في البطن والله بيعمل وجع في البطن وبيعمل ديسكمفورت في البطن وبيعمل دايريه وقرف وصلاه طب وايه الانفستيجيشن؟ ستول اناليسيس عليه اوفر طب ايه العلاج؟ اه مش فاكر عندي مشكله فاكر اسم الدواء بس مش فاكر هو هي دي انت بص ما تقعدش بقى ايه؟ يبقى انا عايز الدراجون طايفولو بيسرم ليه انت تعرف عنها حاجه؟ بتعيش في سمول انتست بتعمل بتكونسيوم فيتامين بي 12 فتعمل بي 12 ديفيشنسي العلاج برازا كوانتيلي وتبقى عارف الجرعه يعني واخد بالك انت ازاي كده بتيجي بعد كده في عندنا اللي هو الاتش نانا اللي احنا بنطلع عليها الاتش نانا دي برضو اعرف يقول لك ايه مش عارف هيدرولوج بس انا ما اعرف ايه يا عم دي ايه حضرتك السؤال واحد يقول لك هيدرولوج نانا دي دوده دوده طب خلاص يبقى تعمل ابدومينال ديسكمفورت شكلها مش من الابدومينال كده والانفستيجيشن ستون اناليسيس العلاج اه هي دي مش فاكرها ان شاء الله ايه برازا كوانتين كل ده جاي بقى هجمعه لكم في جدول دلوقتي تيجي يا استشاري انت العلاج بص برازا كوانتين الله طب اعمل ايه بقى؟ انا بعد كده هقول هم دواء من الاثنين دواء من الاثنين يعني برازا كوانتين ده بيطيش في كام حاجه يعني معهم دلوقتي عشان نخلص يطول دايما يقول لك قول لي العلاج وفي الاخر يجيب لك انيوريت 3 بارازايت مش عارف ايه وقول لي بيتعالجوا ازاي بس هو عايز علاج الدوده الدوده مهمه الدوده التيليا سوليا اعرف بس اللي هي بتاعت ايتنج اوف اندر كوكت بورك تيجي من البورك وعلم ان العلاج بتاعها تريتمنت اللي هي بتعمل حاجه اسمها سيستوسركوزس السيستوسركوز دي معرفش والله هي اسمها كده خلاص بتتعالج ازاي؟ خلاص برازا كوانتيل برضه بس لازم هندي معاه ستيرويد وخلاص مش لازم البنتازول يبقى بص حتى الان برازا كوانتيل برازا كوانتيل ايه يا عم الحلاوه دي؟ ده فاضل كمان صف كمان هقول لكم عليه دواء تاني احتاج عاملاه كلها فاكر خالص يبقى هو لا ده لازم حتى بتقول لو جبت له برازا كوانتيل يقول لك يا ها يا ها وبعد تعالي التاني على طول حتى ممكن تطلع بالراحه كده بر يا ابن عارف انت شوف بقى الفيشن اكسبريشن قول خلص احنا نوع بقى وانا هفضل اعالج في الدود بقى ما تسيب الدود في حالي وجع قلب يعني في بعد كده الفاشيوله قلناها قبل كده اهم حاجه الكلينيكال بيكشر ايه بص هيباتايتس لاين طب اسالك سؤال الاورجانيزم عايش فين في الليفر؟ في البارينكما؟ هو الاورجانيزم هو الليفر ايه؟ البارينكما الميلياري هو عايش فين؟ في الفاشيولا في البيليري سيستم فبتسد البيليري سيستم فما تيجي تشوف بقى بص الدايجنوزز مكتوب عندك ايه؟ الانزيمز عاليه عشان كده بحس ان هي هيباتايتس بس الكلام فوسفاتيز اعلى من الكوليسترول دي نقطه مهمه قوي الله ده الواد عنده ايه؟ هيباتايتس عشان كده احنا دايما بص يا جماعه بص الكلمه دي يزينوفيليا وانا قلت لك هيباتايتس لايك وزيموفيليا لذلك الواحد بيلاح مخه لما يجي لي منظر واحد عنده فايرال هيباتايتس عادي ايوه انا عارف انك انت فايرال هيباتايتس ما تقدرش حاجه مليانه بالسونار ونعمل بلاك بيكتشر ليه لا؟ تلاقي فيه هنا مثلا زيموفيليا حاجه بقى يعني مختلفه تماما عن الفات ودي جت مساله مرتين ثلاثه اول مره جت فيها ما اتعرفتش وانا قلت لك لما طلب ساعتها اتلخبطوا وقالوا ده جايبين مساله ليفر وعامل جوندس وكاني وماني وفي ماركت ايزينوفيليا العيال قعدوا يدوروا في المذكره بتاعت الليفر ما لقوش فيها الا بارازايت واحد اللي هو الاميبا وحلوها اميبك ليفر ابسس اميبك ليفر ابسس عمره ما يعمل الايزينوفيليا بهذا المنظر في تو بارازايتس بيعملوا ماركت ايزينوفيليا والاثنين بيصيبوا الليفر هايلات الديزيز والفشيولا عشان تبقى عارف والفشيولا عندنا مهمه جدا لانها تموت البني ادم لو ما تعرفش علاجها يا عم برضه هتلاقيه برازا كوانتين تخيل الله العمليه كده البرازا كنت انت الغلط كله يا ابو حلوه الحكايه دي شوف كذا بارازايت كله برازا كنت انت اول حاجه عرفت اسم الدواء المرحله الثانيه بقى انت عارف الجرعه وبس العيب الجرعه اللي انت مش المفروض تنساها بالهرس الجرعات الثانيه هتبقى مختلفه شويه بالهرس مش مشكله ما بجد هي إكيوريس خلاص حبوما إنتروبيس أشيع من أشيع البرازات على مستوى العالم. مفيش إنسان على وجه الأرض ما دلوش إنتروبيس. أدخل شنب كانوا أدخل شنب. طيب ال موضو بنتكشن دايرك انجيشن للغوغة وخلاص. في ريترو انتكشن غريبة تلاقي مش عارف البتاع تطلع الدودة في الانس وتهاتش وتروح راجعة حاجة كويسة كده معرفش ايه والحاجة دي موجودة في الاطفال. لا ازاي يا دكتور؟ لا مش لا مش مكتوش الفيروس ولا في الاطفال. طب ايه رأيك انها تيجي في امتحان الاطفال؟ ايه رأيك؟ هتشوف حسنت ما تعرفش انتوا بيعملوا ايه؟ اكسيوريس كومن سبارازيتك انتستيشن في الطفل يا راجل سابق عشان تحضرها للاطفال وبكره نشوف. ما خدت بارازيت ايه في الاطفال؟ مفيش بارازيت؟ شيتوزوم؟ والطفل هيجيب شيتوزوم من ايه؟ لا طبعا صحيح ولا صحيح؟ ده مش شيتوزوم انا؟ لا طبعا ده دي بتاعت الاطفال دي. حتى الجنين كان بيكتشر كده نوكتورنال انيوريسيس دايماً حتى بقول لك الواد ماله بقى عمال يعيط متضايق قرفان من حياته انيوريسيس ايه اشيتيتك هيديتيتك وعمال يباول على روحه يا ابني دي اكسيوريس يا خلي بالك وطبعا كانوا يقولوا لنا في البارا زمان ان الاستول بيطلع نيجاتيف لان الجوفا بتبقى ظهر فيها ماده كده بتلزق في المطرح الناس بتلزق كده فكانوا يجيبوا سيلوتيب فكين سيلوتيب سواب ويحطوه كده حاجة غريبة. احنا بص يا بابا بتعمل انفستيجيشن ليه؟ ما تديله دواء وخلاص عيل بطنه وجعان وقرفان من عيشته ما تديله يا ابني حاجة للبارازايتس حلوة دي والله بس مش هينفع احنا تديله برازا كونتين في دواء تاني قالوه يعني هنا بقى نبتدي نخش في الدواء التاني فانت بس تبقى تيك كير برازا كونتين تحت منه حاجته والتاني اللي هو اسمه حتى اسمه ميبندازول اسمه ميبندازول يبقى احنا ما حلبناش الا برازا كوانتي وميبندازول ده ايه 90% من البارازايت مفيش بقى البارازايت بقى رخمه تحسين وسخه كده هم دول للاسف عارفين الميبندازول هقول لكم عليه دلوقتي فاعرف بقى القصه نيجي بقى يا سيدي الاسكاريز الاسكاريز اعرف بس ان هي عالم على روت اوف ترانسميشن فور انجيشن اوف اكس بس تروش بقى تقول بقى الكلام المكتوب كاركترايزد بايه؟ ان في اسكاريز نيمونايتس فاكرين لما كانوا يقولوا دايما ايه؟ ايه الاورجانيزم ما تنساش بقى؟ ايه البارازايتس اللي بتيجي في الرئه؟ اي بقى السؤال ده عايزين بارازايتس تصيب الارض يلا قولوا لي بقى هلو اسكاريز الانكلوست صح الفلاريا كل دي دول بيعملوا ايه الثلاثة دول بيعملوا حاجة اسمها بالمونري إيزينوفيليا او بلاش بالمونري إيزينوفيليا خالص نسميها احسن ايه إيزينوفيليك إيمونيا او بالمونري إيزينوفيليا قال يعني انت بقى ودي يعني خلص يعني مخلص او اخير وايه تاني البلهايس مش بتوصل كور بالمونري ده سؤال رائع سؤال رائع جدا أميبا الله أميبا بتوصل يا عالم هذه البارازايت كمان بيروح على اللانج كمان اهو مين لسه قايلين شويه هيداتي شوف دي مهمه الحاجات بص بقى في السكاريز اللوفلر بقى سندروم كده اللوفلر وحد كان يقول للعيال ايه ايه يا ابني حاجات مهمه جدا بتعمل ويزي تشيست برضه غير بقى الكلام اللي انتوا بتقولوا برونكل ازمة وعايز يسمع الباسكولايتس وعايز يسمع بقى اللوفلر فاللوفلر ده هو بيتحط تحت العنوان بتاع الايزوفيليك نيمونيا برضه ما ده لوفلر هو اهو دي مهمه قوي الحكايه دي انت سايل الفيس بقى دوم البين وما الابسوربشن بتاع علم على المال ابسوربشن دي عشان برضه يقول لك ايه الديدان اللي بتعمل مال ابسوربشن هما دولتين دي والديار مش مهم الاكتوبي بس اعرف على الاكتوبي بس حاجه واحده لو وصلت الدوده للكوما طيب تشوفوا الاسكاريز ولا شكلها شكلان شوف شكلان ايه هدي كده اهو هي تخن الالم الجاف اللي في الايدين وطولها كده بقت فظيعه diagnosis over التريتمنت الدواء اللي احنا هنقوله بقى حالا واخر حاجه ايه انكلوستوم وادي الايه تيبل اللي احنا هنحط فيه الادويه عشان نخلص الانكلوستوما ده سؤال بيجي في الامتحان مرة جت مرة قالوا ايه العيال بص انكلوستوما انيميا بس قالوا كده مرة وجابوا مرة السؤال رخم او قال لك ايه قول 3 باراسايتس بيعملوا انيميز هتقول مثلا انكلوستوما عيال ديفيشنس طيب فيه بسرة مليئة فيه تولي ديفيشنس مبتول ملاريا بتعمل هيموليتك فراح قالك ايه ديسكرايب كل انيميا منهم موضحا التريتمنت بتاع كل بارازايت مع توضيح الدواء والدوز والديوريشن في الاخر ايه المشكله اللي انا شايفها علاج الدود انا مفيش مزاجه وانا عارف الدود الانكلوستوم عليها دود يعني تخش للتستن تعمل لي ركه معينه وتعمل لي بقى الديفيشنس يعني تقول ستوب ستول اناليسيس وفي ايزوفيليا انا عارف اللي في الدم علاجها ايه؟ الدوز بص وقفت خلي بالك من الدود ما تقعدش بقى تمسك بقى في ناس طبعا عمالقه في الدفعه بس عارف بقى نظام اينشتاين عارف اينشتاين يروح يجيب بقى كتب الباره ويبتدي يتبحر في اللايف سايكل هتلبس خازوق قد كده عشان تبقى عارف اللايف سايكل ايه يا ابني؟ دوده خلاص بتلف سيبها تلف وادي لك في الاخر خلاص لفت وجاب جاب فين امال انا؟ فين اجاب؟ لايف سايكل لايف سايكل ايه يا ابني؟ حد فاكر حاجه من الكلام ده؟ بس كده اهم حاجه الجراوند ايتش خلي بالكم بقى من السؤال ده حط السؤال يلا بارازايتس بتخش الجسم عن طريق السكن ايه اللي ذكر عن طريق السكن اولا الانثراكس طبعا لا مش بارازايتس بقى انا عاممها انفكشنز عموما الانثراكس بتخش عن طريق السكن ايه كمان الليبتوسبايرا عن طريق السكن البول بتاع الفار افتكروه البليك ممكن يخش عن طريق السكن كل يعني عن طريق السكن لكن مثلا الريسيبلز عن طريق السكن دي كلها حاجات انفكشن مشهوره لا عايزين بقى السؤال مش كده هي بارازايتس بتخش عن طريق السكن ايه البارازايتس بقى؟ اللي هي مين؟ بالهرسيا طبعا بالهرسيا طبعا نمره واحد وايه كمان؟ والانكلوستوما الانكلوستوما طبعا واخد بالك انت ازاي؟ بالهرسيا والانكلوستوما طبعا في كمان اللي هي هتيجي بعد شويه اللي اسمها ايه؟ ريبانسوم برضو دي ممكن برضو تخش سوري مش ريبانسوم قلت ريبانسوم ده يعني الاستروجلايد سوري الاستروجلايد بس ادي الانكلوستوما يبقى الانكلوستوما ايه؟ هقول شويه جي اي تي ابسيت وشويه كلام فارغ وايرن ديفيشنس ثاني في الاخر اهتم بقى بهذا الجدول الاكسيوريوس بص يا دكتور اكسيوريوس والسكاريز والانكلوستوما الثلاثة علاجهم زي بعض والعلاج اعرف الدواء اهو لبندازول الجرعة 100 ملي جرام في الراس قرص الصبح قرص بالليل لمدة 3 ايام كلمة 1 في 2 في 3 يعني قرص 1 في 2 يعني الصبح وبالليل في 3 لمدة 3 ايام وممكن تكرر الجرعة بعد 10 ايام ده الاكسيوريوس الاسكاريز والانكلوستوما الثلاثة زي بعض الميدندازول اسمه في السوق فيرموكس فلو بندازول ده ابن عمه اسمه في السوق فلو فيربان اللي موجود في السوق حاليا هو الفلو فيربان لا عشان كده كان الاطفال كلها ايه وما ما تديه لابن فلو فيربان حتى الام نفسها تقول لك يا دكتور هو كان بيهرش في الهيمس وبعدين كان بيقول بطني بتوجعني وبتاع مش عارف ايه او حتى من غير هرش بطني بتوجعه كده فانا دوت بصراحه قلت انضفه بطنه ورحت جبت له هي اللي عملت كده راحت يعني كتر بقى انها بتسمع رحت جبت يا دكتور ازازه فلاجيل اديتها له واديت له كمان فلوفيرمال عشان انضف بطنه شفت هي اتصرفت ازاي؟ عارفه الفلوفيرمال فلو بالنازول او ليبنازول فانا حتى الان العلاجات كلها واقفه على البرازافانتين والليبنازول فانا لازم اعمل فوكس هنا ركز طبعا تحت عندك اتش نانا والفاشيولا وفي بالهرسي قبل كده يبقى دول كلهم ايه؟ برازافانتين هتلاقي داخل لبيت العلاجات هيبقى حاجات بقى تانية اللي هي تبقى حاجات بقى رخامات معينة أنا شايفكم أكسبتهم فأنتوا قولوا طيب الجنيلة هنعلم على كلمة بارشلي بورك الكلينيكال بيكتشر أهم حاجة في طيب الجنيلة هي بتعلم فيتنس وتندرنس في الأسفكت القصر. ممكن تزود معلومة عن الترينكينيلا اللي هي بتعمل لابين. النيل السوي بتعمل بكلينيكا فيتشر سبلنتر هيروش العلاج البندازول الاستروبلويد الحاجه اللي دي واضحه جدا ان هو بارازايت بيجي في الناس الاميونو كومبرومايز بارازايت بيجي في الناس الاميونو كومبرومايز يبقى لما يجي يقول لك ايه البارازايت اللي تيجي في الناس الاميونو كومبرومايز ايه الاستروبلويد ويعرف عن الاستروبلويد حاجه واحده علاجها البندازول الفلاية يهمني بس في الفلاية تعرف صفحة 35 اللي هي الكلينيكال بيكتشر اللي فوق اتاكس اوف انفلاميشن ودي مرحلة اسمها الانفلاماتوري فيز بيحصل فيها لينفاشايتس بعد كده في إديما طبعا هايدروسين وكاليوريا وكاليوريا وكده المهم العلاج هيدرازان هيدرازان ده مهم طيب صايم كافة كازين في تحت حاجة مهمة عن الفلاريا complication of فلاريا complication هي الهيبانتيز كايلس إلى آخر دي مهمة وطبعا تحط خط تحت كلمة لينفادينوباسي يبقى الفلاريا ممكن تضاف إلى الباراسايت اللي ممكن تعمل لينفادينوباسي عينات الديزيز هتعلم على اللي يهمني في الديزيز هتعلم الأول على السطر الثاني اللي هو انه كلوز السطر الثاني علم على كلوز كونتاكت بتويك ان انفكتد دوج اند هيومن الاوز هيومن تو اكت از انترفيتد يبقى اهم حاجه علم حط دايره بس حوالين كلمه دوج يعني نقطه بعد كده هو السطر اللي بعديه علم على انه السيستم اللي هتبقى في الليفر واللارج بعد كده هو السطر اللي هو الايتم نمره 6 فيزيكال فايندينج تبقى ابسنت ولكن الليفر ممكن يبقى بالفاكول على الدومين الميز علم على البلين اكس راي كالسيفيكيشن سي تي سكان برضه بيوضح برضه حتى السي تي سكان برضه بيبين الكالسيفيكيشن بعد كده في عندنا تحت خالص علم عن الإسموفيليا والدواء البندازول سيرجيكال مانجمنت يعني اسبيريشن ورا الاخر بس هنا جنب كلمة تركي تي اس اسبيريشن تركي يعني ايه بي كيرفول من الانفلاكسس يعني ممكن مع الاسبيريشن يحصل انفلاكسس لان هو مشهور او الهيدات يبقى انت الهيدات الديزيز ده كونتاكت مع الدوق الحاجه الثانيه ده سيست بيجي في الليفر بيجي في اللنج بعدين في ممكن ايزينوفيليا كالسيفيكيشن يعني ممكن زي ما تقول كده ممكن ينفع مساله بصراحه انا رايي الهيدات الديزيز ده ما يجيش كده الا له مساله يجيب لك واحد يعني عنده بين فراد هايبوكوندريا وبعدين عملنا بليد اكس راي لقينا فيه كالسيفيكيشن في منطقه الليبر كده يعني الايزينوفيليك كاونت فيري هاي يعني كده والدواء البنتازول. في برضه صفحه 36 الجياردية. الجياردية طبعا هي علم على ديزيز اوف دودينم شوجينم فيكو اورال وكلينيكال بيكتشر على طول ووتري دايريا وطبعا دي مهمه جدا ولاند ابسوربشن. هنا هتيجي تصير ايه البارازايتس اللي ممكن تعمل مال ابسوربشن. هما الحقيقه ثلاثه الاسكاريز تعمل مال ابسوربشن والجياردية تعمل مال ابسوربشن والستيروجلويد تعمل مال ابسوربشن. اوكي بس انا بدأتي الاول بالجياردية يعني بيجي يقول لك في مره سؤال فكان بيساله بس كان جزء من السؤال يعني يقول لك ازاي الجياردية بتعمل دايريا. هي ابدا الجياردية بتعمل ديستراكشن للفلاي وبتعمل اتروفي فيها فبالتالي بتعمل نوع من الدايريا اللي تحت عنوان ستياتوريا. علاج الجياردة طبعا الدياجنوز ديتكشن في الستول ثم التريتمنت طبعا نيترونيدازول وتبقى عارف الجرعه كفايه نيترونيدازول برضه دي طبعا خلي بالكم ان في فوق صف تحت عنوان بروتوزوا مكتوب عندك اسمها يوني سيلولار اورجانيزم يعني مره جه سؤال كده يوني سيلولار اورجانيزم مش عارف ايه فهو قصده الجارد كان قصده البروتوزوا. الليشمانيا هنعرف بس اللي هي الفيسرال ليشمانيا دي مهمه هي اسمها الكلا ازار. الكلا ازار اهميتها حته واحده ان انت ممكن تضطر تكتبها مع السؤال بتاع هيوج سبيريوميجن مضطر يعني مثلا فرضنا جاي السؤال بيرمت بالامتحان هيوج سبيريوميجن هضطر اقول كلا ازار او جات سيرتها في الاورا كلا لكن كلا ازار بدون لازمه كده لا. مره عملوا السؤال اللي هو المركب اللي هو يقول لك ايه انيوميريت التريتمنت بتاع الامراض الاتيه قول يعني سوري يعني ديسكرايب التريتمنت بتاع البرازايت الاتيه حتى مثلا بالهاريسن انكليستوما ليشمانيا. جه مره سؤال قبل كده قال لك شوف لي ثلاثه بروتوزوا ثلاثه بروتوزوا وقول لي ازاي تعالجهم برضه فالجياردية سهله جياردية سهله برضه خلي بالك انت فين عشان تفتكر ان الجياردة دي مثلا في الهلمانس ولا حاجه مثلا الليشمانيا برضه يعني فطبعا الليشمانيا اهم حاجه فيها ان هي الكلينيكال بيشن برضه ليفر وسبلين وليمف نود عادي جدا. يبقى احنا هنا عندنا اهو ده سؤال ايه البارازايتس اللي بتعمل ليفر وسبلين وليمف نود؟ ما تنساش الليشمانيا توكسوبلاست بانكور اللي الاثنين بروتوزوا. طبعا الليشمانيا بتتشخص طبعا كلينيكال بيكتشر و بنعمل بون مارو كالشر على فكره بيشوفوه ويشوفوا الليشمانيا فيها ممكن اليزا هو شوف يا دكتور اي انفكشن اي حاجه لما تعمل ايزوليشن الحاجه المسببه او لما تعمل سيرولوجي انتيبوني. العلاج بقى انت بقى ماليش دعوه احفظه هو الانتيبوني اللي هو نيجلوليميت انتيبوني للاسف يعني طبعا الدوز والديوريشن زي ما انت شايف يعني جه مره سؤال كده عن الليشمانيا كان جزء من السؤال الليشمانيا فهل انت عارف التريتمنت بتاعها؟ يعني طبعا باين في الدباتين بس يعني حاول انت بقى يبقى انت شايف البارازايتس كلها علاج ابرازا كونتين وبعدين الميلين بازول وبعدين في كده كام دوده من ضمنها الجياردية من ضمنها الهيداتي فيها حاجه اللي هو اسمه البين بازول وبعد كده تلاقي بقى في شويه حاجات كده زي الليشمانيا مثلا ليها علاج الفلاريا ليها علاج اللي هو الهيدرازان الشمالية هنا اللي هو ميجنونين انتيمونيات كيوتينيس ليشمانيزيس مش مهم مش عارف توكسو بلازما طبعا انت عارف موضوع القطة طبعا كل توكسو بلازما ده بتاع القطة وفي الكونجيني ده اللي سيبنا منه ما تعرفش الكونجيني ترين ده خلاص. بس هو في بس سؤال على فكرة كليك الهيماتولوجي، ايه الانفكشن اللي بتتنقل بنقل الدم؟ يعني برضو من ضلها التوكسو بلازم، كان التوكسو بلازم مكتوب عندك ايه؟ انت تحت بقى السي بي كي كان فيش من خالص وبصري على الاكوايرد انفكشن. طبعا طيب كده صحيح اكوايرد انفكشن. بيعمل ايه برضو؟ ليمفادي نوبلس برضو، ليفر وسبلين وبتاع مش عارف ايه. حط مربع على كلمة كوريو ليفلايز. مربع عليهم. واخد بالك انت ازاي؟ مهم جدا. وجات مرة سؤال في الامتحان بيقول لك يبقى هنا ايه البارازايت دلوقتي اللي صابت العين؟ اللي هي الفلاريا. الفلاريا بتعمل بلايندنس. بس نوع من الفلاريا يعني مش ممكن كل انواع يعني. وادي كمان في توكسوبلازما كمان ممكن دلوقتي يجي له كوريو ريتينايتس ويتعمي فيها. في فيروس لبس في العين سايتو ميجابو. الحاجات دي بتبقى في ناس بيقعدوا يسالك بالفيو دي. انفكشنز كده تيجي في العين. حاجه بارازيتك يعني كده يعني. برضه في ملحوظه هتلاقيها مكتوب على التوكسوبلازما ومره جاله سؤال كده كوريو ريتينايتس كومن في في ام سي كيو انت التوكسوبلازما. تيجي مثلا جاب مره بيقول لك ايه برضه احنا قلنا انهي بارازايت يجي في الاميون كومبرومايز بيشن انهي دوده الاسترونجلايد. احنا لسه قايلينها بس احنا كنا بنتكلم وحضراتكم لسه بتخشوا الاسترونجلايد. طب انهي بروتوزوا توكسوبلازما تعرف هنا على فكرة ان الناس الاميون كومبرومايز لايبل لبارازايتس معينة خصوصا الاسترويد ممكن توكسو بلازما احيانا ياردية. الحتة دي هتيجي في الاتش اي في. الحاجات كده بتبقى طرابيط معينة. بعد كده طبعا الدياجنوزيس عادي. فرض انا مش عارف الدياجنوزيس خلاص اليزا وخلاص اعمل اليزا وخلاص مش لازم بقى توكسو بلازما نعرف ايه. العلاج بقى برضه بالتكال بالعلاج بتاع توكسوبلازما زي الزفت الحقيقي. انت بقى الله يعينك عليهم. انا في عندي هنا ثلاث علاجات ولاد 60 70 اللي هم مين؟ التوكسوبلازما رخم. الليشمانيا رخم. اللي قبل الليشمانيا كان حاجه الفلاريا. يعني انت بتقعد تبص كده على اللوحه قدامك هتلاقي طقم ما بين الامراض كله برازاكونتين وطقم ميبندازول. في شويه جم في الاخر بطلع الكنيلا والسترونجلايد دول كان في الاخر دول البندازول. بعدين فاضل ثلاثه اللي هم بقى بايخين اللي هي ترازان بتاع مين؟ الفلاريا. نيجرونين دوت انتيمونيين ده بتاع الشمال والهباب اللي هو قدامك اللي هو التوكسوبلازما. بس هيتبقى حاجه واحده الملاريا. طبعا ملاريا انا مش هنبص فيها خالص. ملاريا 2 يا رب احنا طيبين. بس ملاريا فيها ثلاث حته بتعرف. اول حته الاولى بلازموديوم فالسيفارم بلازموديوم فايفاكس بلازموديوم ملاريا والكلام اللي المود اوف ترانسميشن معروف موسكيتو بلاد ترانسفيوشن يبقى دي برضه بلاد ترانسفيوشن بين الملاريا. بس لايف سايكل كل ده كلام فارغ. تيجي على كلينيكا بيكشر كلنا عارفينها من زمان. فيبر ورايجرز وما اعرف ايه سويتنج وبتاع بس هي بتقسم كولد ستيج هوت ستيج سويتنج ستيج. كولد ستيج بيبقى المريض شاعر ببروده شديده وحاسس ان هو بردان بس هو سخن. هوت ستيج برضه العيان برضه يبتدي يحس ان هو بقى فيري هوت وتلاقي الحراره عاليه وبعدين ثم سويتنج خلاص. السؤال المهم هنا ايه كومبليكيشن ده ممكن يجي سؤال. هو دايما سؤال الملاءه عشان تبقى عارف يعني التريد. ملاريا كليب. لكن الكومبليكيشن برضه حطها في الاعتبار بتعمل هيموليسيس وممكن تعمل اكيوت رينال فيلير. حتى يقول لك الملاريا بتعمل ايه في الكيدني؟ اكيوت رينال فيلير. طب الملاريا بتعمل ايه تاني في الكيدني؟ بتعمل ميمبرنس والميركلايتس. قلنا بلازموديا ملاريا ميمبرنس ملاريا. لكن قلت ملاريا ملاريا ميمبرنس. برضه بتعمل حاجه اسمها الانترا فاسكولار هيموليسيس جامد اللي بيسموه البلاك ووتر فيفر. ما هو ليه سموه بلاك ووتر فيفر؟ لان دي هيموليتيك كرايسيس بتعمل فيفر وبتعمل هيموجلوبينوريا وخلافه. وطبعا بقى سريبرال ملاريا وسبلينيك رابتشر الى اخره. وممكن يعمل كمان في الاخر بالبادري الهكيمة ومش عارفين يعني عايزك تبقى عارف الكومبليكيشن. الانفستيجيشن حاجة أساسية بلاد فيلم بلاد فيلم الملاريا دي بلاد فيلم. بعدين تيجي بقى يا دكتور في السؤال اللي فوق ده أوراً إزاي الملاريا بتعمل أنيم تقوله هيموليس سؤالك إيه كمان كان فيها سبب أهم حاجة في الملاريا كيمو بروفيلاكسس. بص كده اللي فوق يعني ازاي كيمو بروفيلاكسس مهمة جدا. في سنة كده كانت يمكن بتالت 93 تقريبا سؤال نمبر 1 كيمو بروفيلاكسس كانت خطوة. السؤال اللي بعديه تريتمنت اوف تايفويد سؤال مرة هو نزلوا كده بعد كده عادي مش عارف اسئله بس هي دي حاجه باينه كيمو بروفيلاكسس بصراحه دي محرجه. اكتب ان اكتب دي فيها حرب ليه كانت كده الاحراج هي بص تلاقي واحد راجل ناس كتير جدا هيجي يقول لك مره واحده تلاقي الموبايل بيضرب او مش عارف ايه. طب انا في البيت هتصرف انا في البيت هيبقى عندي مذكره عندي كتاب اقراه طب والموبايل بقى مشكله بقى احط بقى تكست في شنطه العربيه طبعا انا راجل بسال كتير. فراح ايه يجي يقول لك يا دكتور انا بس انا بس باباي انت عارف كان كذا وهو كان بيشتغل في الشركه الفلانيه وبعدين ولادي نقل ويروح هي رايحه نيجيريا وكده وبتاع وبعدين هو خلاص مسافر كمان يومين وبعدين احنا خايفين من الملاريا دي فيقولوا في دواء كده بيتاخد يعني عشان يمنع الملاريا تيجي. اه يعني في دواء طب يعني بس تقولي بس اسمه سعادتك عشان بس تجيبه وبتاع هتعمل ايه ساعتها؟ انت تعمل نفسك ان السكه اقطع بقى الو تجري بقى بأي محطة بنزين شوف اي حاجه صار هو الدواء احنا عارفين اسمه ايه الدواء كلوروكين يعني مش لازم التفاصيل دي كل الملاريا طول عمرنا نسمع كلوروكين كلوروكين يعني اسمه كلوروكين يا مش مشكله 250 مللي الغرفه 250 مللي هياخد كام عندك مكتوب 500 مللي جرام مرة واحدة في الأسبوع. بص مبدئيا بيسووا بروجوانيل دلوقتي مرة واحدة في الأسبوع. طب يبدأ ياخدهم إمتى؟ بص بقى الصح قبل ما يسافر بأسبوعين. بص هي إيه؟ قرصين في الأسبوع مرة واحدة. قبل ما يسافر بأسبوعين وطول ما هو هناك ولما يرجع مصر بالسلامة يفضل مكمل أربع أسابيع. تخيل هو كده حمى نفسه خلاص يبقى أنا النهاردة مسافر نيجيريا بس كمان أسبوعين هاخد الحمى نفسه. وضع الامر الى الله ده اوصل كمان يومين خلاص بقى ياخد الجرعه بتاع الاسبوع ده ما يتوقع الله يبقى واخد 500 قبل ما يسافر باسبوع اسبوعين كده وكل اسبوع هيبقى واخد 500 مللي يعني قصير كل اسبوع طول ما هو هناك رجع مصر يعمل كده اربع اسابيع كده وخلاص اصل برضه ممكن تجيب الفاس في الراس تروح لابسه في ملاريا مالينا تخلص عليه يقول لك انا مكدلي وانا سافرين من النيله دي قال لي ده اللي هو الحاجه الكلاسيك. لو انت عايز بقى تتقرن شويه هتبتدي تقسم العلاج. لو كان كلوروكين ريزيستنت يعني هو معروف بقى ان هو ايه يقول لك اصل المنطقه دي لازم تبقى دارس بقى العمليه طبعا محدش بيسافر كده لا اللي هو بيسافر دول انديميك قوي جوه بقى طبعا تخش على السودان وتعدي لازم تعرف رايح فين عارف ايه الموضوع تطلع السفاره وهتعرف كل حاجه كانك هناك الدكتور موجود واحد والملحق الطبي ولا خلي بالك في كذا انما احنا عندنا الملاريا بتاعتنا طيبه جدا تستجيب للكلوروكين في منطقه ثانيه لو انت هتروحها شايف على الكلوروكين لازم تاخد كذا اللي هو معاه البروجونيل اللي هي الاول اللي هو كلوروكين ريزيستنت يبقى هاخد ايه بروجونيل مع الايه حتى بس فرضنا البروجونيل انا ناسيها خلاص بقى هي بتخبص مش لوجيك اقول كلوروكين ريزيستنت اريا قول العلاج كلوروكين لا كلوروكين بلس بروجونين او فيتلوكين يبقى انا اقول ايه بقى انا احفظ الكلوروكين واحط عليه البروجونين ولو عايز حاجه بدل الاثنين دول مع بعض فيتلوكين بس مش هكتب دوز الا الكلوروكين كام الجرعه القرص كام 250 مللي هياخد ايه عن قرصين مره في الاسبوع قرصين كل اسبوع قبل ما يسافر باسبوعين وطول ما هو هناك وبعد ما يرجع اربع اسابيع لكن لو كان الكلوروكين ريزيستنس مش موجوده كويسه يبقى كلوروكين بس يعني الحته دي اللي هو يبقى ده كان سؤال ريتنج لوحده بس كان خمس دقيقة وراح هاخد اللي بعديه تريتمنت تايفويد خمس دقيقة كان 10 دقيقة واحد مفيش مشكله انما كتير ده جاب النمر في 10 نمر مش هيهزوني ودي حاجه تعرفها يقول لك استنى خدت طمرت في الامتحان وهي في امتحان في سجاير كتير خليه بص قدامك بلاش اعمل اللي حصل ده خالص جيت انت اتفزعت فيهم مش مشكله في ايام جايه كتير هيتفزع فيها الموضوع بقى سيبك كاركتر الله بس في ناس بايه مجرد يخش امتحان واحد ويقدم فيه وحش وخلاص بقى الدنيا لنا تقول يا عظيم وانا هتعمل ايه في يوم الايام؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت بقى بتتحاسب لا لما تخاف يعني على اول امتحان على اول يعني مش عارف اقول ايه؟ كل الدنيا دي انا بس اذاكر وابقى كويس محترم واهدى ومفيش حاجه تستاهل لان انا ميتين في الاخر خلاص لايف سبان 60 سنه على فكره هي لايف سبان 60 سنه انا هذا الوقت قصير جدا على فكره يمر تلاشى من البصر بكره شوف ما تهمش خافش من حد نيجي بعد كده نقول ايه كيوراتيف ليجرز طبعا الكيوراتيف تعلم على كلوروكين خلاص الكلوروكين ايه بينفع في الملاريا الطيبه طب اعمل ايه في الكلوروكين ده امرك الله تحفظ الدوز الله يهويك انا مش هحفظ انا مش هتكلم جاي واحد عنده ملاريا وانا مالي وفي ابن الفلان بتاع الفيروس انا مالي لكن اقدر افتي خد كلوروكين قبل ما انساه ده انا فاكر لان انا عارف ان ده مؤهل لكن يجي لي ملاريا في العياده احوله ولا انا مالي من الملاريا يعني وانا كنت شفت ملاريا قبل كده عمري ما شفتها ملاريا مش مصدق انت شفت حد مع واحد عنده ملاريا لو قالك ده ملاريا هو مش ملاريا هو بيتريش بس وبيتنفض يبقى ملاريا او هتقول او نفلوكين مش مهم الكينين اللي تحت يبقى خد كلوروكين او نفلوكين كلوروكين امتى للملاريا اللي بتسبوند الملاريا الوحشه هتاخد نفلوكين خلاص تيجي دي لو تفتكر كان اسمها ادويه بتابورت الاتاك لكن في دواء كان بيمنع الفيرز الاتاك اللي هو دوريات الصفحه اسمه فريماكين فريماكين واخيرا الاديكيشن مش عارف هو ايه خلاص وتريتمنت اوف كومبليكيشن التروبيكال سبيريوميديال سندروم اكتب عليه ده بس اورا يقول لك ايه التروبيكال سبيريوميديال كله بس ده بتاع الكرونيك ملاريا لان الكرونيك ملاريا الملاريا دي انا هضطر اضرب فيها بوقين فين برضه سؤال الهيوج سبيريوميديال بص يا دكتور عشان بس في زمايلكم بيسالوني لسه والاسئله جايه يعني انا هديك مثال لسؤال وطريقه الاجابه Approach to diagnose a case of a huge spirometry. سؤال دي كده. ايه approach to diagnose؟ بص بص. Approach to diagnose العفريت. العفريت ده حط مكانه اي كلمة. والله ايه approach to diagnose a huge spirometry number one causes of huge spirometry. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. Diagnoses أو بس كل واحد من الخمسة paragraph. Symptom sign investigation. كل واحد symptom sign investigation وتشكر. خلاص. متلخبط. مش لازم سيمتوم وصاين والكلينيكال بيكتشر والنجم وقول كلام سبيسيفيك يعني مثلا ملاريا بشكل كتير يعني مثلا في كلام سبيسيفيك نمره واحد في الكوفي اللي وش في جرين كان الاثار خلاص كده انا فاكر قوي في التصريح ديجنوزيس مثلا بلاك كلتشر العلاج كذا يبقى اثنين ملاريا كرونيك ملاريا فيبر هايبوز مش عارف ايه بتاع هيموليتيك انيميا بلاد فيل العلاج كلوروكين مش هنقعد نتكلم هو كيس الاجابه بتبقى كده واحد اثنين ثلاثه اربعه ابروش تو دايجنوز ذا كيس اوف دايابيتيك كوما زي الناس اللي كنت سامي بقى دايابيتيك كوما سببها ايه؟ سته رقم سته تروح ماسك السته بنتكلم عن كل واحد نمبر 1 لك تكسر نمبر 2 هيتقص نمبر كده اهو تمسكه لو جه قال لك ابروش تو دايجنوز لو قال لك مانجمنت اوف ا كيس اوف الجلد الازرق تروح ماسك الحاجه دي وتحط اسبابها وتمسك كل سبب سيمتوم ساين انفستيجيشن تريت سيمتوم ساين انفستيجيشن تريت مانجمنت اوف كيس اوف هيوج سبيرومنيجالي خمس اسباب ضغط وحاطط اثنين هم ميو فايبروس كرونيك ملاريا كلا هزار قلناهم كل واحده سيمتوم ساين انفستيجيشن تريت سيمتوم ساين وايه سيمتوم ساين سبيسيفيك انفستيجيشن سبيسيفيك وتريتمنت ممكن الاسم ده وما تخش الدوز خلاص خلاص مش فاضي تبقى تحكي عن الملاريا تحكي عن الكلا هزار بتقعد تحكي الدنيا تلاقي عليك في الامتحان. ايه يا ابني انت ايه؟ انت فاهم ايه؟ خلاك الحاجات دي فن انت بسرعه وهتيجي الحاجات دي بالنسبه لك جايه بعد شويه. يبقى تروبيكال سبوست كل كلمة تروبيكال سبينوميجال سندروم ده هو اللي بيتدبع على الكورونيك ملاريا بس يساوي سبينوميجال بتاع الكورونيك ملاريا وبس. والمكتوب ده مش عايز اقراه ولا عايز اعرفه دلوقتي، بعرفه بعدين بعد الامتحانات. مش مهم، نيجي بقى ناخد بعض الكيسز